كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، على الموعد ومع عقوبة أو حد الرجم، رجم الزناة المحصنين من الرجال والنساء. الإمام الفقيه الشافعي الكبير ابن حجر الهيتمي، وليس ابن حجر العسقلاني، في شرحه المشهور على منهاج الإمام النووي قدم تبريراً أو تعليلاً لنسخ تلاوة آية الرجم التي يزعم أنها آية الرجم، وقد وقفتم عليها في الخطبة السابقة. الشيخ أو والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة، بما قضيا من الشهوة. روايات كثيرة آية، ولكن لها روايات كثيرة لأنها آية، ليس هذا شأن الآيات. لماذا هذه الآية نزلت ثم نسخها الله تبارك وتعالى تلاوة وأبقى حكمها؟ وقد قلنا لكم هذا عجيب وغريب وغير معقول وغير مقبول وغير منطقي، لأن التلاوة أيها الإخوة يعني النص، الشيء المتلو هو دليل الحكم. فإذا أراد الله أن يستبقي هذا الحكم المهول القاسي الفظيع، القتل بالرجم حتى الموت، يوضع الإنسان الجاني أيها الإخوة، الجاني وهو الزاني المحصن أو الجاني الزانية المحصنة، ويضرب أو تضرب بالحجارة إلى أن تزهق نفسه أو نفسها. عقوبة مخيفة فظيعة مهولة جدا. الذي لا يراها مهولة وفظيعة أنا أقول له راجع إنسانيتك، فيك شيء غير طبيعي، فيك شيء غير عادي. تقول لي عقوبة عادية؟ هذه ليست عادية. لذلك العلامة الفقيه ابن حجر الهيتمي في شرحه تحفة المحتاج على منهاج الإمام النووي قال: الحكمة في رفع تلاوة هذه الآية، هذه الآية غير موجودة في المصحف، لا نتعبد الله بها في المحاريب أيها الإخوة ولا في الصلوات، لكن حكمها باقٍ. يقول حكمها باقٍ. قال لماذا؟ قال: أتى ذلك أو كان ذلك تخفيفاً عن الأمة، تخفيفاً عن الأمة. تخفيف في إيه؟ الحكم تقريباً تكاد الأمة تجمع عليه، ليس هناك إجماع حقيقي، لكن تكاد الأمة تتسالم وتتطابق وتكاد تجمع على تقرير هذا الحكم المحصن يرجم إلى الموت، حتى الموت. تخفيف، أين التخفيف؟ التخفيف أيها الإخوة أنها غير مكتوبة ولا تتلى، أخفى الله تلاوتها عنا. لماذا؟ قال: لأنه عقاب فظيع مخيف، أنت تسمع به، مجرد سمع يعني إيه؟ ترتج أركانك. يرجم الإنسان حتى الموت بالحجر، شيء مخيف أيها الإخوة. طب هل الزنا أعظم أو القتل أيها الإخوة؟ القتل العمد؟ لا، القتل طبعا بإجماع الأمة، الأمة أجمعت على أن القتل أعظم وأفحش من الزنا. القاتل يقتل قتلة حسنة، النبي قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. قال: لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف، ضربة واحدة بالسيف بسرعة حتى يموت في ثانية، لكن ليس إيه ردما حتى يردم بالحجارة، حتى يردم بالحجارة. هذا شيء متناقض. على كل حال، هذا المفتتح يفيد أن هذه العقوبة أقر علماؤنا وأئمتنا الكبار رحمة الله على الجميع أنها مهولة فظيعة مخيفة بلا شك أيها الإخوة. هل هذه العقوبة مبدئياً تتناسب مع شريعة المبعوث رحمة للعالمين؟ سوف نرى، وهو القائل فيما صح عنه: أنا نبي الرحمة، وفي صحيح مسلم: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعنة، حتى على الكفار الذين قاتلوه وأرادوا قتله في معركة أحد وكسروا رباعيته وشجوا وجهه ورأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ادعو عليهم، قال: لم أبعث لعنة، إنما بعثت رحمة، إنما بعثت رحمة. وصفه في كتاب الله في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه الشريعة امتازت من شرائع السابقين بأنها وضعت عنا وعمن اتبع هذه الشريعة حتى منهم الآثار والأغلال التي كانت عليهم جاءت مخففة. ولهذا أيها الإخوة مصادق وأمثلة كثيرة جدا ذكرها العلماء الفقهاء والمفسرون، الفقهاء والمفسرون على الخصوص، فقالوا مثلا كان في شرعهم وجوب وانبغاء قطع المكان الذي لابسته النجاسة أو مسته النجاسة من الثوب أو منه ومن البدن أيضا. هذا شيء غليظ جدا، إبانة هذا ليس لدينا، لكن تطهير ويبقى الثوب تطهير بالماء انتهى كل شيء. أيضا كان في شرعهم أيها الإخوة إبانة العضو الذي خطئ، أصاب الخطيئة يبان. عيسى في الإنجيل يقول إذا أعثرتك عينك فاقلعها وارمها فهذا خير لك من أن ترمى كلك في النار. هذا شرع موسى، قانون موسى هكذا إبانة الأعضاء الخاطئة أيها الإخوة. أيضا التحتيم عليهم في قتل العمد والخطأ القصاص، التحتيم عليهم بالقصاص، ما في دية ما في صلح. جاء شرعنا وقال حتى في قتل العمد، قتل الخطأ ما فيه قصاص، ما فيه، فقط تعرفون الكفارة. وأما قتل العمد في شرعنا الرحيم هو ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى قتل العمد فيه العفو وفيه الصلح وأخذ الدية، فمن عفي له من أخيه شيء، أخيه، الله يقول هذا أخوك، وإن قتل أخاك وإن قتل أباك وإن قتل ابنك لكنه يبقى أخوك، أخوك في الملة والدين، اعفو عنه، استحي نفسه ليكون فعلك هذا محمدة لك في الدنيا والآخرة، وليكون من أعظم وأظهر مصادق، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أنت أحييته حين عفوت عنه فكأنك أحييت الناس من عند آخرهم. كم أجرك؟ لا يعلمه إلا الله، أجر لا يقادر قدره ولا يعلم قدره إلا الذي أمر بالعفو والصفح والتسامح والتجاوز، لا إله إلا هو. أيضا كان في شرائعهم وقوانينهم ونواميسهم أنهم لا يتعبدون الله إلا في معابدهم، والنبي قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، في أي مكان بإذن الله تبارك وتعالى. هذا شرع الرحمة جاء تخفيفاً ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله ليخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفاً. أنا أقول لكم وأما في شرعهم فالرجم، الرجم لأشياء كثيرة، حتى الذي يعتدي على ملك في التوراة يرجم، تنتقص ملكاً من الملوك ترجم، هذا مذكور في التوراة. الزنا، فالتوراة لا تفرق بين أنحائهم وبين أصنافهم، محصنين كانوا أم غير محصنين، طبعا ذكورا وإناثا، من زنى يرجم، التوراة تقول بالرجم في كل الأحوال. أما القرآن العظيم فأتى واضحا، واستعيدوا معي مطلع هذه السورة العجيبة الجليلة، سورة النور، واسمها سورة النور، هذا خطر لي للتوبة بفضل الله تبارك وتعالى. كأن الله يقول عجيب يا أمة محمد، عجيب يا أمة خيرتي، عجيب يا أمة القرآن، أن تتهوكوا وأن تتزيدوا وأن تلعبوا بكتابي وبنبيي بهذا التراث السماوي الطهور المتعلق وبصدد آيات وأحكام أنزلتها في سورة أسميتها النور لأنها واضحة، كل شيء فيها واضح، اسمها سورة النور، كيف افتتحها الله؟ انظروا إلى مطلع هذه السورة، سورة أنزلناها وفرضناها، فرائض هذه ليست مجملة ولا مبهمة، لا تحتاج إلى كثير تصنع في التفسير والبيان لأنها مفروضة، سورة أنزلناها وفرضناها. إذن هي سورة مفروضة، علينا أن نبخع لفرائضها، وأنزلنا فيها آيات بينات، قال بينات، والأمة تقول لا ليست بينات، هذه السورة لابد أن ننسخ منها أشياء ولابد أن نخص منها أشياء، ليست واضحة. الله يقول هذه السورة مفروضة وبينة، وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني، الزانية والزاني من ألفاظ العموم تعم كل زان من ذكر أو أنثى من المكلفين أيها الإخوة، شرط أن يكون مكلفاً بغض النظر، محصناً كان أم غير محصن، محصنة كانت أم غير محصنة، هذا ما تقوله الآية. قالوا لا، الخطب يسير، أنت تتفيقه وتتفلسف بين يدي الله ورسوله، نحن بالعكس، نحن الذين عز علينا وكبر ويكبر علينا جدا أيها الإخوة أن تعمل هذه الأمة، هذه الأمة تعمل على تشكيك أبنائها وبناتها، على تشكيك نفسها في نبيها وفي كتابها. إي والله، تشكيك نفسها تشكيك. وسأثبت لكم بالبرهان أننا أيها الإخوة لو كان لنا شيء من عقل وشيء من إنصاف لعلمنا أننا نشكك أو استجبنا لمن شكك. ودس هذا في كتب الحديث طبعا. ومن هنا دائما كلما عثرت أيها الإخوة بأمثال هذه المواضيع أقول صلى الله على معلم الناس الخير الذي قال لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن. من كتب عني غير القرآن فليمحه. وهذا الحديث صحيح حديث في الصحاح. لماذا؟ كان يعلم أنه باسم الأحاديث سيكذب عليه وعلى أصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى ربه وكتابه. نحن ندين الله تبارك وتعالى بأن النبي ما كتم شيئا من كتاب الله. في حديث مسروق بن عبد الرحمن أبي عائشة الكوفي تلميذ أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليهما قالت له من حدثك أن محمدا كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية. أكبر كذاب هذا. تقول لي شيء مكتوم. لكن ابن الدريس غفر الله لنا وله في كتابه فضائل القرآن يروي عن عبد الله بن عمر وبالسند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والله هما بريئان عمر وابن عمر ما قال هذا ولا خطر على بال منهما أو بال أحدهما. قال عبد الله بن عمر لا يقولن أحدكم قرأت القرآن كله فإن من القرآن ما رفع. قال القرآن كله ما بيعرفه إلا الله. في أشياء رفعت منه إيش عرفكم؟ هي كلام فارغ هذا. والله يقول وإنا له لحافظون وهم يقولون قال ابن عمر في أشياء مرفوعة طبعا مثل إيه الشيخ والشيخة. عجبت أيها الإخوة لنا نذهب نتحدث عن عبد الله بن المقفع وقبل ابن المقفع وتقافيعه اللعين مسيلمة الكذاب لعنة الله تعالى عليه الذي ذهب يحاكي القرآن وما قدر وما قارب وليس يسوق له ولا يتأتى له ولا لأحد من الإنس والجن. لو تأتى شيء من هذا لأحد لتأتى إلي فصحاء قريش وهم أفصح العرب. عجبت لنا نذهب نعظم النكير على هؤلاء لكن أين نكيرنا على من نسب هذا إلى أصحاب رسول الله؟ أين نكيرنا على من طرق طريقاً لتوضع هذه الآثار في الصحاح في البخاري ومسلم وقال لك تشكك في البخاري ومسلم؟ إيه أنت تشكك في كتاب الله لا يكبر عليك أن تشكك الناس في كتاب الله لكن لو تكلمنا بالحق وبالميزان تقول تشكك في البخاري. صار البخاري رحمة الله على البخاري رحمة واسعة أيها الإخوة أقدس عندنا من كلام رب العالمين بل أقدس من رسول الله نفسه. الرسول يشكك فيه لكن البخاري إياك أن تشكك فيه. شيء غريب يا أخي كأن الله تكفل بحفظ البخاري ولم يتكفل بحفظ كتابي وإنا له لحافظون. لأنه إيه أيها الإخوة في حديث أنس في صحيح البخاري سورة أنزل الله تبارك وتعالى وكان مما أنزل فيها وارتفع هذا كله ما عدنا نتلوه ولا نتعبد الله به أن بلغوا إخواننا أو قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا إيه وأرضانا. وش هذا القرآن؟ قال لك في البخاري هذا شيء نزل وبعدين ارتفع في أصحاب بئر معونة الشهداء رضوان الله تعالى عليهم واختلف في عددهم. هذا في البخاري قرآن نزل وارتفع. في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري في صورة طويلة كانت وشديدة نشبهها في الطول والشدة ببراءة ببراءة التوبة. يقول أبو موسى الأشعري وحاشاه والله ما قال أنا أحلف والله ما قال ولا در بهذا ولا كان شيء من هذا بفضل الله تبارك وتعالى. وإن كان مش في مسلم في مليون مسلم وبخاري في مسلم قال نشبهها بالبراءة بسورة براءة في شدتها وطولها وكان مما أنزل الله فيها لو كان لابن آدم واديان من مال لم بغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. كلنا مذ كنا صغارا أيها الإخوة نعلم أن هذا حديث نبوي ويروى هذا حديثا من كلام النبي وحديث كلام جميل وجليل وأهلا وسهلا. لكن لما جعلتموه آية؟ ما القصد أن تقولوا هذا كان قرآنا ونسخ والثابت في أحاديث أخرى وهذا في صحيح مسلم في الصحيح أيضا أن هذا القرآن نسخت تلاوته. عجيب. إذا نسخت لماذا تتحفظونه؟ كيف تتحفظونه؟ لو أراد الله نسخه ورفعه وإنساءه لأنساه الجميع كما قلت في الخطبة السابقة. لكن هذا حديث من كلام النبي أهلا وسهلا به على الرأس ونعمة ألف رأس وعين. لكن لا تجعلوه من كتاب الله. لا قال لك في مسلم هذا من كتاب الله. وهل هذا النمط من التعبير هو تعبير كلام الله؟ هل تقر العرب بهذا؟ لو كان ابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هل هذا قرآن؟ هذا نمط قرآن أيها الإخوة؟ قال لك هذا قرآن يا أخي، هذا قرآن في صحيح البخاري: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. قال هذه آية، كانت آية وانتسخت في البخاري، انتبهوا. لماذا نتكلم عن مسيلمة وعن ابن المقفع؟ ما القصد أيها الإخوة من وراء التأكيد والتشديد والبدء والإعادة على أن هناك قرآنا نسخت تلاوته وما عاد مكتوبا وما عاد يتلى؟ أن القرآن ليس محفوظا، أن القرآن ليس متواترا، والقرآن لا يثبت إلا إيه؟ إلا بالتواتر، لا يثبت إلا بالتواتر. وأعجب من هذا حديث الشيخ والشيخة، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. طبعا البخاري لم يصرح بهذا، البخاري تحدث إيه؟ ومسلم أيضا لم يصرح، تحدث عن آية الرجم التي تحدث عنها عمر، قام وخطب الناس وقال لهم، لا نريد، الوقت ضيق جدا أيها الإخوة. لكن غير البخاري كالنسائي في الكبرى والإمام مالك في موطئه، لكن من طريق سعيد بن المسيب عن عمر، والمشهور عند علماء الجرح والتعديل والرجال أيها الإخوة أن سعيد بن المسيب لما استشهد عمر كان سعيد بن سنتين، فمتى روى عن عمر ومتى لقي عمر أصلا ومتى أدرك هذا؟ هذا في موطأ مالك عن سعيد بن المسيب عن عمر عن آية الرجم، ويحذر أن نذهل عنها حتى لا نتورط في إنكار فريضة أنزلها الله في كتابه، يقول: فيضل بترك فريضة أنزلها الله في كتابه. وين يا أخي؟ القرآن عندنا محفوظ، وين أنزل الله في كتابه؟ ألا وإن الرجم حق في كتاب الله. وين في كتاب الله؟ هذا ينسب إلى عمر ومخرج كما قلت لكم في الصحاح، هذا في الموطأ. طبعا حتى إيه؟ يعني للأسف الشديد تكمل الدائرة، لقد شاركنا شرف، شرف ادعاء آية الشيخ والشيخة إخواننا من الشيعة، نفس الشيء عند الشيعة هذا، في الكافي: والشيخ والشيخة إذا زنيا بما قضيا من اللذة. اللذة ورد في كتاب الله إيه؟ كلمة لذة، في تلذ يا لذ، لكن لذة هكذا؟ بما قضي من الشهوة، قال أبو عبد الله جعفر الصادق، وصححه المجلسي محمد باخر المجلسي صاحب بحال الأنوار، قال هذا موجود. الشيخ والشيخ موجود وين يا أخي؟ موجود عند السنة وعند الشيعة، عند السنة وعند الشيعة. شيء غريب. الأعجب من هذا إخواني وأخواتي، وأسأل الله عز وجل أن يحل عقدة من لساني ليفقه قولي، الأعجب من هذا أن الإمام أبا جعفر ابن جرير الطبري في تفسيره العظيم الماتع الجامع جزاه الله خير الجزاء جعل هذه الآية من التوراة، قال: هذه آية من التوراة. نعم، ذكرها. الحديث طويل، الحديث طويل. جاء اليهود يتحاكمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم، سألهم: من أعلمكم بالتوراة؟ قالوا: فلان الأعور، واحد يلقب بالأعور، ولعله كان أعور، لكن بالحتم الذي كذب هذا الكذب هو الأعور. على كل حال، فلان الأعور، فأتي به فقال: أنت أعلمهم بالتوراة؟ قال: هكذا تزعم يهود، هكذا تزعم يهود. فقال له: أنشدك بالله وبالتوراة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على موسى يوم طور سيناء، ماذا تجد في التوراة في الزانيين؟ هم جاءوا اليهود يتحكمون النبي في زانيين زنيا. فقال: نجد فيها يا أبا القاسم أن الشريف إذا زنى، أي بدنيئة، واحد شريف وزنى بامرأة عادية من سقط المتاع، من الناس يعني، من العامة، لا من العليا، فإننا نحمم وجهه، نحطه الحميم، سخام يعني، الفحم، نسودوا له وجهه ونركبه على بعير بالمقلوب كما نقول بالعامية. وبعدين يبدو أن المسلمين أخذوا هذا من بني إسرائيل، يسموه التجريس، مشهور جدا في الحضارة الإسلامية عندنا التجريس، هذا اسمه التجريس، واشتهر جدا جدا بالذات في العهد المملوكي، في العهد المملوكي في القرن الثامن الهجري وما بعده. قال: نركبه على بعير ونجعل وجهه قبل ذنب البعير، لجهة ذنب إيه؟ البعير، يعني مؤخرة البعير أو مؤخرة، مؤخرة ومؤخرة. نجعل وجهه قبل ذنب البعير، وأما المرأة الدنيئة فنرجمها، ونفعل إيه؟ هذا أيضا، لكن على العكس أيها الإخوة. إذا زنى أي دنيء بشريفة يحمم الدنيء ويجرس، وأما هي الدنيء يقتل، وأما هي فتحمم وتجرس. يعني دائما ينجو مين؟ الذي يكون من العلية، الذي يكون من العلية. فأعاد النبي عليه: أنشدك بالله كذا وبالتوراة، ثلاث مرات تقريبا: ماذا تجد في التوراة؟ لماذا تكذبون؟ لماذا تخفون؟ فقال: فيها والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه آية توراتية. طبعا التوراة الحين بين أيدينا أيها الإخوة، ولم يثبت. واسألوا أحبار اليهود أكيد سيخبروننا إن سألناهم أيها الإخوة ما فيها الشيخ والشيخة. هذا كلام لا معنى له، كلام متناقض، وهذا الكلام بالذات يحتاج إلى أدلة وإلى تخصيص وقصة كبيرة. تعرفون لماذا؟ انتبهوا لماذا عاد. إذن هذه الآية على ما يقال آية توراتية، لكن واضح أن الذي وضع هذه الأكاذيب والأفائك والأزعمات كان عالماً أن هذا شرع التوراة وهذه آيات التوراة، فأراد أن يلصقها بكتاب الله تبارك وتعالى. لماذا لم تكتفي أن تقوم التوراة؟ لا، لو قام التوراة، التوراة غير ملزمة. لو قيل لنا رسول الله رجم، رجم ماعزاً الأسلمي ابن مالك، ماعز ابن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، هناك حالة ثالثة، وكل حالات فيها إقرار بالإقرار مش بالبينة، مش بالبينة. طبعاً يسهل جداً الجواب عن هذه الشبهة، نقول رجم قبل نزول سورة النور إن ثبت عنه أنه رجم، وأنا أسأل الله ألا يكون رجم أصلاً، وأستبعد أن يكون رجم. لكن إن ثبت في واقع الحال لا في صحيح مسلم البخاري، إن ثبت فيما يعلمه الله أنه رجم، فأنا أقول لكم الأرجح، وستأتيكم الأدلة بإذن الله والبراهين، أنه فعل هذا قبل أن تتنزل عليه فرائض النور، سورة النور. هذا هو، لأنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، لأنه شرع، والله قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ومما استحفظوا من كتاب الله وكانوا إلى آخره السياق الكريم في سورة المائدة. لكن قبل أن تنزل سورة النور، فلما نزلت نسخت هذا الشرع، وهذا أيضا إثبات جديد ومصداق جديد أن شرعنا هو شرع الرحمة. شرعنا دائما يتقدم على شرع أهل الكتاب دائما، وجاء يرفع عنا أيها الإخوة، يعني يضع عنا، يرفع عنا الآثار والأغلال، الآثار والأغلال، وليس العكس، وليس العكس. هذا هو، قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. موسى له شرعة، عيسى له شرعة، محمد صلى الله عليه الجميع وآل كل وسلم تسليما كثيرا له شرعة. لكن شرعة موسى فيما يعرف كل علماء الأديان المقارنة وتاريخ الأديان، شرعة ماذا؟ شرعة الناموس. شرعة موسى شرعة القانون، واقرأوا التوراة واقرأوا الشروع، عاد على التلمود، المشناة والجمار، التلمود النسخة الكاملة في زهاء 50 مجلدا، شيء عجيب، شيء عجيب، 50 مجلدا قوانين تعقيدات شديدة جدا، قفص حديدي، كل شيء في الأكل في الشرب في العبادة في الزواج في شيء معقد جدا جدا. موسى أتى بالقانون بالناموس، سمى عيسى هي الناموس، شريعة الناموس. لذلك عقلية اليهود عبر الزمان عقلية ماذا؟ قانونية، لا تفسح كثيرا للرحمة، للمحبة، للعفو، للتجاوز، للتسامح. يقول لك لا، قانون، حق حق، هذا لك هذا لي، هكذا في الأصل. ما فيش عنده مدخل قيمي، مدخل أخلاقي واسع، لا، قانوني. عارفين مثل إيه؟ مثل اليوم الذين يدعون أنهم إيه؟ حاملين الإسلام يعني بالطول وبالعرض، مش هسميهم، تعرفينهم، عقلية قانونية، كله قانون، حرام، حلال، بدعة، شرك، كفر، ممنوع، هيك هيك هيك، إيش هذا؟ إيش هذا يا أخي؟ هذه عقلية مثل عقلية بني إسرائيل، لا أقول عقلية إسرائيلية، لكن مثل عقلية بني إسرائيل. لا تلتفت إلى الجوهر، ولا إلى الغاية، ولا إلى المقصد، إلى الرسوم، دقائق التفاصيل، يؤلفون لك كتباً، تنزل على الركبة أو على الإيدين، كتباً، وين تضع الإيد؟ إيش هذا؟ إيش هذا؟ ما حاجتنا بهذا؟ ما حاجتنا بهذه المسائل؟ قال لك لا، صلوا كما أرأيتموه. هذا النبي هاي مع كلامه يعني؟ تعمل لي مشكلة وتشق صفوف المسلمين في المساجد وفي الجامعات وفي الكتب والمنابر عشان هيك ولا هيك ولا هيك ولا هيك؟ هذا هو؟ الصحابة ما كانوا لم يكونوا يهتمون بهذه الأشياء، لذلك الأحاديث تعارض عنهم. موضوع آخر. على كل حال، شريعة موسى هي شريعة القانون، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. شريعة عيسى شريعة المحبة، الصفح، العفو، التجاوز، تنازل عن حقك، أعطي الكثير، أعطي مما إيه؟ أعطاك الله أكثر مما يطلب منك في كل شيء، تجاوز. القانون أصبح إيه؟ ضعيف الحضور جدا. الأخلاق ظاهرة بارزة الحضور في شرع من؟ عيسى. هذا الشرع في نهاية المطاف لن يكون واقعيا طبعا. لذلك رأينا إيه؟ المسيحيين عبر العصور أكثر من بني إسرائيل وأكثر من المسلمين عشرات المرات، هم الذين شقوا العالم، هم الذين حركوا الحروب الصليبية، هم الذين ذبحوا الآخرين، هم الذين ذبحوا أنفسهم. الحروب الدنيا في أوروبا شيء مخيف، مرعب مرعب، كله باسم مين؟ باسم عيسى وباسم شرع عيسى. هل هذا شرع عيسى؟ لأنه هذا الشرع شوي كما قلت يعني غير واقعي. شرع مثالي زاد عن اللزوم فيصبح غير واقعي. جاءت الأمة الوسط بالشرعة والمنهاج الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لدينا القدرة واللياقة إن فهمنا، لا كإخواننا أصحاب النواميس والقوانين، ولا أيضا كالصوفية والدراويش أصحاب منطق المحبة الزائد الذي أخرجهم إلى حدود الزندقة والعياذ بالله. فبعضهم لا يصلي ولا يصوم ويستحل الكبائر، يقول لك الله غفور رحيم الله محبة، من صوفيتنا زندقة. لا لا، شرع محمد كما نعلمه وكما نطالعه في كتاب محمد الذي أنزل على قلب محمد النبي الأمين صلى الله على محمد وآل محمد هو شرع وسط أيها الإخوة. قسوة القانون ومقاطع الحقوق وحدود الواجبات ممزوجة فيه بروعة الأخلاق وسماحة التغافر، وسماحة التغافر والحث على المحبة أيها الإخوة، والحث على المحبة. شرع مرن وواقعي وقابل للتطبيق وقادر على إنتاج العدالة وإعادة إنتاج العدالة في كل قضية. شرع متوازن أيها الإخوة. طبعاً الشهادات لن أقول بالمئات لكن بالعشرات من دارسي القانون، أتحدث بلغة قانونية، في الغرب هنا على هذه السمة للشريعة الإسلامية. شريعة عجيبة وغريبة الحمد لله، موجود فيها هذا، لكن لابد من التوازن. مرة أخرى أيها الإخوة حسدونا على هذا، قالوا لا، قالوا لا، مرة أخرى تثبت يا محمد وتبرهن بقرآنك أن شرعك أكثر مرونة وروعة ورحمة من شريعتنا من توراتنا، فنسخت الرجم وقد رجمت. بماذا؟ بالجلد فقط للمحصن. لا نريد، سندس هذا عليكم مرة أخرى، سنعيد تخليقه وإنتاجه، سنغش هذه الأمة، سنغش هذه، وانطلت الحيلة. لكن انتبهوا، لماذا جعلوها آية؟ لماذا لم يكتفوا بالأحاديث؟ يقولوا أحاديث تنسب إلى النبي، النبي قال كذا كذا كذا، كما قلت لكم سهل أن نرد على هذه الأحاديث، لكن حين نجعلها آية المسألة تصبح أصعب. لو قلنا أحاديث، من العلماء من يقول لا يسوغ ولا يجوز للسنة النبوية أن تنسخ كتاب الله. تعرفوا من هو؟ الشافعي. إمامي، إمام أبو عبد الله الشافعي في الرسالة، مذهب الشافعي في كتابه الذي عبر عنه وفصله أن السنة لا تنسخ القرآن، ممنوع، وأن القرآن لا ينسخ السنة أيضا، حتى لا نطرق طريقا إلى إبطال السنة باسم القرآن. لا القرآن ينسخها ولا هي تنسخه. عجيب، هذا مذهب مين؟ طب مذهب أبي حنيفة وأتباع أبي حنيفة الإمام الأعظم، قال لك السنة المتواترة فقط قادرة على أن تنسخ القرآن، الآحاد لا تنسخ القرآن. سوف نرى أحاديث الرجم آحاد أو متواترة. أين هي من التواتر؟ بينها وبين التواتر مفاوز أيها الإخوة. ولذلك تفتق ذهنهم الشرير أعداء هذه الأمة عن هذه الحيلة. فلنجعل الرجم آية والقرآن ينسخ بعضه بعضا، فنسخنا ما في النور في حق المحصنين بآية قرآنية نزلت ثم ارتفعت وحكمها باق. إذا أراد الله أن يلزمنا بحكمها لماذا رفعها؟ وهو حكم شديد جدا. تعرفون في علم القانون، أي واحد فيكم يدرس قانون، في حاجة بسموها بسموها شرعية الجريمة وشرعية يعني المشروعية وشرعية العقاب. كيف؟ معنى شرعية الجريمة وشرعية العقاب؟ قالوا ما يمكن أن تكون القاعدة، طبعا في علم القانون، لا جريمة إلا بنص، لا عقوبة إلا بنص. لا بد من التنصيص على الجريمة والتنصيص على العقوبة، ولا بد أن يكون النص قطعيا ومضمون بلوغه للكافة. لذلك في كل الدول في الشرق والغرب حين يشرع البرلمان المجلس التشريعي قانونا جديدا ينشر في الجريدة الرسمية لضمان أن يبلغ الكافة الكل في الجريدة الرسمية تحت الحكومة تحت الدولة في الجريدة الرسمية، ويصاغ بطريقة أيها الإخوة تجعل فهم المراد منه ودلالاته واضحا تقريبا حتى لغير المختصين، فإن طرقه أو شابه شيء من غموض أو إبهام أو لبس ماذا يفعل؟ يأتي هؤلاء المقننون ويوعدون شرحه وتفصيله بأوضح عبارة وإن اقتضى المقام الإسهاب. لماذا؟ لأنه لا تجريم إلا بنص، ولا بد أن يكون النص قاطعاً في وروده قاطعاً في دلالته، ولا عقوبة أيها الإخوة إلا بنص، ولا بد أن يكون النص على العقوبة قاطعاً في وروده قاطعاً في دلالته. حنشوف موضوع التجريم لا قاطع في وروده إطلاقاً، ولا قاطع في دلالته يا إخواني، ولا في دلالته. وسوف أعالج المسألة من جهة أصولية، من جهة أصولية، ولعلي لم أسبق لهذا. إلى الآن لم أقرأ لأحد عالجها من هذه الزاوية، مع أنها متاحة، يعني كل إنسان دارس الأصول يمكن أن يعالجها إيه من هذه الزاوية، كما سأفعل بعيد قليل، كما سأفعل بعيد قليل. إذن ما القصة؟ نعود. أنا أعلم طبعا أن بعضكم وبعضكن لن يستوعب بسهولة، لابد أن يعود إيه مرات ومرات، أن يعود السماع مرات ومرات. إيش القصة؟ الرجم الرجم. للأسف قبل سنوات في أول هذه الألفية كتب الأستاذ الدكتور طارق رمضان، المفكر الإسلامي الفاضل من سويسرا ولا مقيم بالدوحة بقطر، كتب يعني بيانا ستيتمنت هكذا يدعو فيه إلى تعليق العمل بالحدود، سسبنشن فقط، تعليق طبعا هاجة الدنيا. وكان مما ذكره طارق رمضان أن حد الرجم وإن ورد في كتاب الله لكن غير مناسب كذا، هذا كلام غير صحيح. حد الرجم ليس له ذكر في كتاب الله، لا من قريب ولا من بعيد. فإذا أخطأ مثل طارق رمضان الذي قضى حياته في الفكر الإسلامي لكن هو غربي، يعني ليس إيه يعني مفكر عربيا أصيلا مولود في الغرب، لغته الأجنبية هي لغة فرنسية وكذا، لذلك يعني استحضار كتاب الله ضعيف أكيد، لذلك هو جعل الرجم في كتاب الله، قال لك في كتاب الله، غير صحيح. الرجم ليس في كتاب الله، ليس في كتاب الله لا من قريب ولا من بعيد. ماذا فعل العلماء؟ ماذا قال العلماء؟ العلماء قالوا أولا الله تبارك وتعالى درج وناسخ وناسخ في حدود، يعني في عقوبات وأجزية الزنا. فبدأ أولا بآية سورة النساء، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان، الآية اللي بعديها أعتقد 16 هذا 15، واللذان يأتيانها الفاحشة يعني منكم فآذوهما فإن تابا وأصلح فأعرضوا عنهما. الآية قالوا هذا إيه الجزاء الأولي. بعد ذلك نسخ في الحديث الثابت في الصحيح عن عبادة بن الصامت قال صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا: خذوا عني، وفي رواية خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. هذه عقوبة مين؟ البكر، ذكرا كان أم أنثى، جلد 100 وتغريب نفي، وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 ورجم بالحجارة. قالوا فإذا هنا حدث إيه؟ حدث التطور في التشريع، حدث التطور في التشريع. متى قال النبي هذا؟ قالوا قاله بعد نزول آية النور الزانية والزاني، يعني صار في نوع من إيه؟ من التخصيص أو النسخ. سوف نوقفكم على الفرق بينهما الآن عمليا بتشغيل هذه المصطلحات الأصولية، نشغلها الآن في المقام. قالوا حدث نوع من النسخ أو التخصيص لما في آية النور في حق من؟ في حق المحصنين، في حق المحصنين، وبقي الموضوع في غير المحصنين في العزاب أو الأبكار على ما هو، لكن زاده النبي إيش؟ عقوبة إيه؟ التغريب، عقوبة لعلهم باب التعزير، سياسة شرعية من باب التعزير كما قال إيه السادة الحنفية وغيرهم. إذن هناك نسخ، هناك تخصيص، هناك تعديل، يعني إيه بالتخصيص. كل تخصيص هو تأويل، من باب التأويل معروف، كل تخصيص هو تأويل كما يقول الأصوليون. أحب أن أنبه وأستعين الله تبارك وتعالى حتى ألملم أفكاري وأدرج، موضوع معقد وشائك يحتاج إلى كتاب حقيقة. أول شيء قلت لكم في الخطبة السابقة آيتا سورة النساء فيما أرجح وفيما رجح غيري من العلماء الكبار، وأنا منهم تعلمت عنهم أخذت أيها الإخوة، لا تعني الفاحشة فيهما الزنا، بل في الآية الأولى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم بيّن أيها، فقال من نسائكم، هذا أمر يختص بالنساء، بين النساء يأتين الفاحشة، قال من نسائكم نساء، والدليل أنه قابل النساء بذكرين، قال واللذان يأتيانها منكم. طب هنا نساء وهنا ذكران، إذن الحكاية إيه في فاحشة أخرى. واحد يقول لي يا رجل اربع على ضلعك، إيش الكلام الفارغ هذا؟ الفاحشة هي الزنا. أقول له لا أنت مش فاهم حاجة معنا، وكأنك لم تتلو كتاب الله مرة واحدة في حياتك. ليه يا أخي؟ السدومية طبعا بسموها اللواط، أنا لا أحب أن أسميها اللواط أو اللواطة، وقلت هذا قبل 15 سنة. الله ما قال لواط ولا النبي قال لواط، لكن الفقهاء قالوا اللواط واللواطة ولواطة النساء عبارة قبيحة جدا جدا، تنسب هذا الفعل الشنيع المقبوح المرذول إلى نبي الله. يا أخي والله ما بجوز. قل من عمل عمل قوم لوط، والأفضل كما يفعل الأجانب، الأجانب في الغرب بسموها إيه؟ السدومية، نسبة إلى قرية إيه؟ سدوم اللي كان فيها هؤلاء، سدوم وعمورة، سدوم وعمورة، سميها السدومية وخلاص أفضل. لكن أنا أضطر أحيانا أقول اللواط عشان الناس تفهم، أقول سدومية، أقول لك سدومية، بقى لي فيها شيء جديد من عنده هذا، لا السدومية معناها إيه؟ اللواطة، واضح؟ شذوذ الرجال، شذوذ الرجال فيما بينهم أو بعضهم البعض. طيب، فإذا في كتاب الله تبارك وتعالى كم كأي من آية لوط يقول إيه لقومه؟ إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. تأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. إيش الفاحشة هنا؟ السدومية، اللواط، واضح جدا. سماها الله ماذا؟ فاحشة. ليه؟ لأن الفحش في الأصل وفحش الشيء هو مجاوزة القدر المقبول في كل شيء قولا أو فعلا. لذلك يقال رجل فاحش الطول، طويل طولا فاحشا، يعني الطول غير مستحسن، زاد عن اللزوم، يعني جاوز المترين، هذا بصير طولا قبيحا. يسمونه ايه؟ فحش القول. ليس المؤمن بطعونه ولا فاحش ولا بذيء. البذاء، بذاء اللسان، النبي سماه برضه ايه؟ الفحش. مش معناها الزنا هنا، مش معناها ايه؟ الزنا. على كل حال، فتح الله تبارك وتعالى وله الحمد والمنه ان اصبت، والا فالخطا مني ومن شيطاني. وقفت على اشياء غريبه، ضوابط من اعجب والله العظيم. هذه وحدها وحدها، من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أقسم بالله، أقسم بالله، وأنا في يوم جمعة تثبت له أن هذا القرآن من عند الله. شيء عجيب يا إخواني. في القرآن الكريم هناك إيه؟ فاحشة، يعني الفاحشة، وهناك الفحشاء، وهناك الفاحشة المبينة، وهناك الفواحش. وشيء عجيب يا أخي والله، كلما أتت كلمة تأتي في موضعها، تأتي هذا لا محمد ألفه ولا تفكه، لكن بالحري كان يعرفه بإذن الله تبارك وتعالى، بعد أن نزل عليه واستتم نزوله بالحري أن الله أطلعه على هذه الأسرار وغيرها الكثير الكثير مما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. باختصار يا إخواني، كلمة فاحشة إذا ذكرت قد تدل على الزنا بأنواع المذكورة قرآنيا، زنا المخادنة أو زنا السفاح أو زنا البغاء. ولا تكرهوا فتكون على البغاء، كلها مذكور كتاب الله، غير مسافحات ولا متخذات أخدان. في السفاح، في عندنا المخادنة، يكون لها عشيق واحد تختص به ويختص بها، يأتيها والعياذ بالله، اسم المخادنة، هذه زواج إيه؟ مخادنة، هذا زنا. وفي المسافحة، وفي البغاء المدفوع الأجر، شفتوا؟ قرآن شيء دقيق جدا جدا. كل هذا يسمى إيه؟ يدخل تحت إيه؟ تحت اسم الجنس. اسم الجنس فاحش، هذا اسم جنس، تحته صنوف وأنواع كثيرة. الزنا بأنواعه إيه؟ أو أقسامه الثلاثة، السدومية، اللواطة، السحاق، في آيتي سورة إيه؟ النساء، فاحشة. وأكثر من هذا أزيدكم، وما يكون بين الرجل والمرأة في غير حل مما هو دون الزنا، من لمس وتقبيل وتحسيس وتشميم الأخيري، كل هذا فاحشة. ما تقول ليش هذا فاحشة؟ وإذا أردت أن تتقي الله وتزكو نفسك وتتقرب إلى الله فلتبتعد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهذا الضم واللمس والتحسيس والتقبيل والكلام الفارغ، هذا كله سمر الشيطان، كله فاحشة. قال تبارك وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. واحد يقول الفحشاء مش الفاحش، شوف الأعجوبة عاد. لكن قبل أن أكمل انتبهوا: لنصرف عنه السوء والفحشاء. حاشا لنبي أصلا أن يقوم احتمال على وقوع الزنا، من مستحيل النبي أن يفعل الزنا، مستحيل. لكن الله يقول: ما دون الزنا مصروف عنه بإذن الله تبارك وتعالى، أبدا ولو لمسة. لا، النبي لا يقع في هذا، الله صرفه، لم يصرف النبي أبدا. لنصرف عنه السوء والفحشاء، النبي واقف كالجبل الكريم ابن الكرماء، ابدا ما قالش لنصرفه عن السوء والفحشاء. لو قال لنصرفه معناه ايش؟ تقدم اليه ولو خطوه، الله صرفه. لا، قال لنصرف عنه، اذا هو ابدا حشاء. الفحشاء ما قالش الزنا، لا انتبهوا، لا، وانما ايه؟ ما يكون بدليل ما رواه الامام احمد والامام الترمذي وغيرهما من حديث عمرو بن الاحوص، ذكرناه قبل اي ربما شهر او شهرين في خطبه حجه الوداع، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان، أي أسيرات، العان هو الأسير، فإنهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الفاحشة المبينة للزنا غير صحيح، الفاحشة المبينة مذكورة في كتاب الله في ثلاثة مواضع، والثلاثة المواضع تدل أنها لا يراد بها الزنا. هذا موضع زل فيه ألوف العلماء، كثير من الصحابة والتابعين قال لك الزنا الزنا، غير صحيح، ليس الزنا، حاشا لله، ليس الزنا. الفاحشة المبينة أيها الإخوة، بذاء اللسان، النشوز، العصيان، شراسة الخلق، زعارة المرأة مع زوجها وأحمائها من أهل زوجها، هذه الفاحشة المبينة. تعرفون لماذا؟ لأن الفاحشة التي هي الزنا أيها الإخوة، لأن الفاحشة التي هي الزنا يستسر بها ويستحيا منها ويستخفى بها، أليس كذلك؟ أما الفحشة التي تكون بينة رافع رأسها فيها هي هذا طولة لسان وقلة الأدب والشراسة. لذلك النبي إيش قال؟ قال إلا يأتينا بفاحشة مبينة، امرأة محصن، يتحدث عن زوجة، زوجة رجل، زوجة المخاطبين، ها؟ يقول إلا يأتينا، فإن فعلن ذلك إيش قال؟ فهجرهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. عزنا حاشا لرسول الله أن يعلمنا الدياثة، هذه يكون تعليم هي الدياثة يعني كل بعيد ليكن الأبعد ديوثا. شوف زوجته تأتي بفاحشة مبينة عن الزنا وقال يعني وعيب عليك يا عيب، يا سلام مستحيل ماذا، لكن فاحشة مبينة هي هذا النشوز العصيان قلة الأدب طول لسان، هذه الفاحشة مبينة، هذه فيها هجر في المضاجع وفيها ضرب غير مبرح. فإن هن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يا سلام كتاب الله عجب. أرجع معكم مرة ثانية الحين، إذا هذا معنى الفاحشة، ما الفرق بين الفاحشة والفحشاء في كتاب الله؟ والله هذا بفضل الله عز وجل يعني طلعت به في لحظة هكذا، ولله الفضل والمنة، نسأل الله يفتح علينا فتوح العارفين. في لحظة والله لم أقرأه في كتاب، شيء عجيب. بالأمس هذا كان. ما الفرق بين فاحشة وفحشاء؟ شيء غريب يا أخي. واقرأوا كل كتاب الله، عودوا إلى المعجم المفرس للقرآن الكريم، عندكم كمبيوتر، ابحث في القرآن الكريم. أينما وردت كلمة فحشاء فهي الفحشاء الإيه؟ النظرية. شيء تفكر فيه تتصوره كيف يكون الفحشاء. ابدا، لذلك الشيطان يامر بماذا؟ يامر بالفحشاء. ابدا يامر بالفحشاء. الصلاه عن ماذا؟ عن الفحشاء. شيء لم تلابسه، لم تقع فيه، لم تتورط فيه، اسمه فحشاء. طب فاذا وقعت فيها فهي الفاحشه. ولا ترد كلمه فاحشه الا ايه؟ في حق من وقع فيها. لا اله الا الله يا اخي، والله اقشعر بدني. ما الفرق يا اخواني؟ شوف كلمه ايه؟ فحشاء. المد وين؟ في اخر الكلمه. كأن الذي يتصور الفحشاء ويسمع عنها ويؤامر نفسه أيها الإخوة أفعل أو لا أفعل، أخدم عليها أو أحجم، يظن المسكين، يتوهم المغفل أن عاقبتها ومعاناتها ستكون إيش؟ بعد إيه؟ بعد زمان طويل، يمكن في الآخرة فقط. الله قال لا لا لا لا لا، إن وقعت فيها تهورت لأول العهد بها مباشرة، وسوف ترى كم تؤثر على صفاء روحك ونفسك وعلى أخلاقك وعلى شخصيتك. لذلك اسمها إيه؟ فاحشة. الألف قدمت مباشرة، والكلمتان كلتاهما خمسة أحرف، فاحشة خمسة أحرف، فحشاء خمسة أحرف. لكن الفحشاء بتتصور تصور بقول كذا كذا كذا، إيه فحشاء بعدين صير، لكن فاحشة تقع مباشرة، فاحشة بير. لا ترد كلمة فحشاء إلا في الفحشاء المتصورة، لا ترد كلمة فاحشة إلا في الفحشاء المتهور فيها. جمع الله بين الكلمتين وأعطانا هذه الضابطة في آية واحدة من سورة الأعراف. وإذا فعلوا، طيب فاحشة ولا فحشاء فعلوا؟ لا فاحشة فعلوا، شوف ما قالش وإذا فعلوا فحشاء، ما في. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر، يأمر ماذا؟ بالفحشة أو الفحشاء؟ طبعا هو ينهى عن ماذا؟ عن الفحشاء المتصورة، لا تقتل لا تسرق لا تزني مثلا، ينهى عن المتصور طبعا، المفعول شيء ثاني. فقال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. شيء غريب، أتقولون على الله ما لا تعلمون. بقية الخاتمة وهي آية من أعجب أيضا. طب الفواحش، انتبهوا، الفواحش وردت في كتاب الله في أربعة مواضع فقط. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا الفواحش بصيغة الجمع، مش الفاحشة، مش الفحشاء عفوا، ما قالش ولا تقربوا الفحشاء، قال ولا تقربوا الفواحش. الله يعظنا الآن، يريد أن إيه؟ يزكينا. والفواحش، وبعدين إيه؟ وإذا ما غضبوا، والذين يجتنبوا والفواحش وإذا ما غضبوا في الشورى، وآخر شيء في النجم أيضا. والفواحش إلا اللمم. ليه؟ ليه فواحش؟ لأن الله تبارك وتعالى وجل وعز يعلم أن المؤمن أو المؤمنة إذا سمع النهي بلفظ الفاحشة قد يترجح لدي أو يسبق إلى ظنه أنها خصوص الزنا فقط، ما تفعلش الزنا وغيرك بضل خفيف. فاحترازاً واحتراساً ماذا قال تعالى؟ الفواحش، لينبهك على أن كل ما فحش من هذه الذنوب خاصة المتعلقة بالناحية الجنسية عليك إيه؟ أن تبتعد عنها، يحذرك من قربانها. قال الفواحش مش فاحشة مش فحشاء، فواحش كلها. من زنا، من سحاق، من لواط، من مس امرأة لا تحل لك، من كذا، كل هذا ممنوع، كلها فواحش. لكن بعضها إيه؟ أفحش من بعض بلا شك، بعضها أفحش من بعض بلا شك. ها، يعني طبعا عكس ربما المتبادل للناس، أيهما أفحش في كتاب الله؟ ها، الزنا نفسه أو السدومية؟ لا، الزنا والعياذ بالله، السدومية هذه قد تكون لسبب الآخر والعياذ بالله، ومن أفحش القبائح بلا شك. نسأل الله يعصم أولادنا وحتى وبناتنا أيضا من الفحشة الأخرى، ولكن لا توجب اختلاط أنساب وإدخال إيه؟ وإدخال أنساب في أنساب، أو يمكن إيه أن ينزع عنها بطريقة أخرى، مسألة أخرى. لكن الزنا فيه إدخال إيه؟ أنساب والعياذ بالله، وتحطيم عائلات وأسر، دمار كامل. على كل، لكن القرآن إيش قال؟ قال فآذوهما، السدوميين واللذانيتين فآذوهما. طبعا هناك أربعة أدلة، لأن المقام للأسف ذهب الوقت، أربعة أدلة على أن المقصود اللاتي يعني المساحقات الليزبيات، واللذان والعياذ بالله أو السدوميين يقصد بهما إيه؟ السدوميان. واحد يقول وينها؟ عد إليها في تفسير الفخر الرازي، نقلها رحمة الله عليه عن أبي مسلم محمد بن بحر الأصفهاني المعتزلي، ومال إليها الفخر الرازي، مال إليها بشكل واضح، رجحها، قال هذه السحاقيات وهذه اللاطة والعياذ بالله، ولكن رد عليه الجمهور، واحد اثنين ثلاثة أربعة، وراح الفخر الرازي رد على الجمهور ورجح قول مين؟ أبي مسلم لقوته وظهوره. وبعدين قال لا، إيه؟ في ناس بيقولوا لا، الأمة أجمعت قبل أبي مسلم أنه المقصود بها الزنا، لم يقل، قالهم غير صحيح، مجاهد قال بهذا صحيح، وهذا في تفسير الطبري، روى الإمام الطبري بسنده عن الإمام مجاهد سيد مفسر التابعين تلميذ ابن عباس، قال واللذان، قال الرجل والرجل لا يكني، يقول الطبري نقلا عن يعني الراوي، لا يكني، قال هي واضح مش زنا، السدومية، الرجل والرجل لا يكني، اللذان واضحة. هناك أربعة أدلة، ورد بها إيه أبو مسلم على إيه ما يمكن أن يورد عليه، لكن موضوع طويل. نعود، إذا ما في نسخ، هذه آية محكمة، وحقولنا ما فيش نسخ في كتاب الله، هذه السحاقيات وهؤلاء اللاطة والعياذ بالله أو السدوميون. ونأتي بعدين إيه إلى موضوع النسخ لآيات النور. قال لك منسوخة بما ثبت في السنة، بما ثبت في السنة، والنبي رجم، والنبي رجم. انتبهوا، في صحيح البخاري، في البخاري كتاب الحدود، باب رجم المحصن، باب رجم المحصن، عن الشيباني قال سألت عبد الله ابن أبي أوفى، قلت له، الشيباني يسأل مين؟ الصحابي الجليل ابن أبي أوفى، صحابي يسأله يقول له هل رجم رسول الله؟ معناها المسألة كانت على بساط ماذا؟ البحث والنقاش أيام التابعين، لا في رجم، لا فيش رجم، لا شريعة يهودية منسوخة، لا مش شريعة، القرآن نسخها، في مشاكل كانت. انتبهوا، مش تعتقدون المسألة كان أطبق عليه إجماعاً؟ قال فقلت ابن أبي أوفى إيه؟ نعم. قال فقال الشيباني بعد، قبل النور، قبل سورة النور أو بعد، وفي رواية أو بعدها، قبل سورة النور أو بعد، يعني بعد سورة المقطوعة الإضافة، مقطوع إيه؟ الإضافة في النحو، أو في رواية الكشميهين بعدها، نفس الشيء. هذا شيء خطير الحديث هذا في صحيح البخاري، إيه معنى؟ قال حافظ ابن حجر فائدة السؤال، ليه يعني؟ تسأل أنت، يترتب عليه أمر خطير جداً جداً، ابن حجر شرحه في فتح الباري، قال فائدة السؤال إن كان رسول الله رجم قبل نزول سورة النور، فتكون آيات سورة النور نسخت ماذا؟ نسخت عقوبة الرجم، انتهى خلاص، كان يرجم النبي على شريعة اليهود، وجاء شرعنا المحمدي الرحماني إلا رحمة العالمين الذي يضع الأسر والأغلال يخفف عنا، ما في حرج، شرع الرحمة أيها الإخوة، بالله عليكم، يعني القاتل، القاتل يمكن أن يعفى عنه أو تؤخذ منه دية، طب المرتد مين أفشح، أفحش وألعن؟ الردة عن دين الله وهي كفر بجملة دين الله وتفاصيله، ولا الزنا؟ طبعا الردة معروف، المرتد عند جماهير العلماء له توبة، قولوا توب يا رجل، توب يا الله يا كافر بمحمد ورب محمد وإني محمد، فأنت أبخل لي وترك. لا، الزاني المحصن أو الزاني المحصن ما في توبة، الرجم بالحجارة إلى الموت، يعني جعلتم للمرتد توبة، جعلتم للقاتل توبة، والله جعل له ذلك للمرتد، أدلة كثيرة على ذلك. على كل حال، والقاتل حفز الله وحث على أن نعفو عنه، ولا مش صحيح؟ وعلى الأقل نصطلح فنأخذ الدية، مش هيك بس، حتى الحرابة، السرقة الكبرى تقال، قطع الطريق، قاطع الطريق، وفيه إيه؟ اعتداء على الأعراض، وفيه قتل، وفيه أخذ المال، وشيء مخيف يعني، ها؟ فساد في الأرض. والله قال حد إنما جزاء الذين يحاربون الله ويسعون الأرض فسادا إلى آخره، الآية معروفة في إيه؟ آية الحرابة. إيش قال بعدها؟ قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، ها؟ فإيه؟ إيش مالهم هذولا؟ هذول كانوا محاربين، عملوا أشياء فظيعة. قال إذا تابوا قبل القدرة عليهم، قبل وقوعهم في قبضة القانون، قال الله غفور رحيم. ليه؟ قال كيف ليه؟ هذا دين الرحمة، هذا الدين فلسفة العقوبة فيه صح الردع والزجر، لكن أهم من هيك برضو إيه؟ تهذيب واستصلاح الناس عشان يصلح. ليه؟ ممكن يكون إيه؟ والعياذ بالله قاطع طريق، مجرم كذا، وبعدين يصلح ويصير من أحسن الناس، ممكن، الله قال. فالله غفور رحيم قبل أن تقدر عليه، قبل إيه؟ أن تقدر، لأنه طبعاً إذا قدرت عليه كل حقوق أنا تائب، أنا لا يا حبيبي، قبل ذلك إذا أعلن توبته وترك كل شيء خلاص. وفيها تفاصيل لا نطول الآن بذكرها، برضو تختص بالدماء وأشياء أخرى لا نطول إيه بذكرها. قال لك إلا الزاني والزانية، الزاني والزانية عضو متسرط فاسد لا سبيل لإصلاحه، لا بد بتره، كلام فارغ، هذا كلام إنشائي كومبرهنشن مالوش أي واقعية. بتعرفوا ليه؟ ألوف من الناس، ونسأل الله الستر علينا، ألوف من الناس وخاصة في الغرب هنا يقضون حياتهم في الزنا وفي المسافحة والعياذ بالله، وبعد ذلك يتوبون وتحسن توبتهم وبصيروا بكائين وقوام ليل، يعني ممكن جدا الزاني ينصلح. ليه يا حبيبي؟ تقول لا إلا القتل، هذا كلام إنشائي غير صحيح. فأنتوا جعلتوا لهذا توبة ولهذا توبة ولهذا توبة ولهذا مجال ولهذا أي مسرح، إلا الزاني يعني إلا رجم بالحجارة حتى، هذا ليس شرع محمد، هذا شرع اليهود يا إخواني، هذا شرع إيه؟ اليهود، هذا مش شرع سورة النور، مش شرع سورة إيه النور، سورة النور واضحة، الزانية والزاني 100 جلدة، قال 100 جلدة، محصن غير محصن 100 جلدة، واحد يقول لي 100 جلدة هو شيء بسيط؟ إذا قلت لي بسيط بقول لك برضه أنت إيه؟ يعني لم تقرأ كتاب الله، تعرف ليه؟ الله قال هذه العقوبة شديدة جدا. واحد يقول لي شديدة يعني أشد من التصليب؟ لا، أشد من القتل؟ لا، شديدة، هذا اسمه مبدأ التناسب بين الجريمة إيه؟ والعقوبة، شديدة بالنسبة للجريمة، بالنسبة لجريمة الزنا أيها الإخوة 100 جلدة هذه عقوبة شديدة جدا، الله قال. واحد يقول من وين جبت كلام هذا؟ اقرأ الآية، ولا تأخذكم بهما رأفة، يعني من كثر ما هي شديدة ممكن أن تنساخ أنت وراء ماذا؟ داعي الشفقة، تقول حال 100 جلدة خلاص خلينا إيه نخفف عنه شوية، خلينا 70 60 سيبه. الله قال لك لا، بده ردع وزجر أيضا. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، كأن الله يقول، فهمتم الآية؟ كأن الله يقول هذه العقوبة وهي 100 جلدة على الزنا أقصى ما يمكن، وأقصى، أقصى يعني بتعرف ألتبي، وأقصى من القسوة، فقسى ليزدجروا، وأقصى أيضا إيه المتاح على هكذا إيه جريمة، على الجريمة هذه قال 100 جلدة شيء يعني مناسب في الردع والزجر، وهو شديد، ما هو سهل، لا تقول لي سهل، لأنه إحنا اليوم عندنا ما شاء الله عقلية استئصالية، ناس تأكل قلوب، ناس تأكل كفاف، يقول لك دين الله أكبر، إيه هذا يا أخي؟ انتبه، أنت وين أنت؟ أنت وين بتلعب؟ وين رايح أنت؟ هذا دينك لابد أن يحيلك إنسانا حقيقيا، عندك إنسانية، عندك لطف، رقة، شفافية، رحمة، مش تكون أشبه بوحش كاسر وتقول لي هذا الإسلام، أي إسلام يا رجل؟ أي إسلام؟ ننشر الإسلام من عند أنفسنا ونفكر الإسلام الحقيقي، يقول لك لا، حدود الله، يا رجل يا رجل. طيب إذن يقول ابن حجر فائدة السؤال هل الرسول رجم؟ يسأل مين؟ الصحابي الجليل ابن أبي أوفى، قبل النور ولا بعد النور؟ في البخاري. إذا كان رجم قبل النور بتكون نور إيش؟ نسخت الرجم خلاص، في شريعتنا ما صار في رجم، النبي نسخ رجم لكن قبل النسخ أيها الإخوة، قبل النور. أما إذا كان رجم بعد النور أيضا فيكون رجمه نسخا لآيات النور، نوع من النسخ هذا. الله بقول الزانية والزاني، واجي النبي قال لا، بس الزانية والزاني الأبكار، أما المحصنون فنرجمهم على شريعة التوراة، هذا نوع من النسخ. إيش راح قال إيه ابن حجر؟ قال لا، هذا مش نسخ، تخصيص، هذا مش نسخ، تخصيص. لذلك الآن سأدلي بدلوا إيه جديد أيها الإخوة، بدلوا إيه جديد، أجيب عن هذه الشبهة، وإن شاء الله نسأل الله أن يقرب هذه المعلومات لي ولكم. إيش الفرق بين هذا وهذا؟ ومسألة إشكالية سيثبت لكم الآن بالبرهان أن المسألة إشكالية على الطريقة المذهبية إشكالية. طيب حنشوف، أول شيء ما هو التخصيص؟ التخصيص فيه طريقتان مشهورتان، طريقة الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة، وطريقة الأحناف وطريقة الأحناف. طريقة الجمهور أن التخصيص أيها الإخوة قصر اللفظ العام على بعض أفراده بمخصص يسمى إيه؟ عفوا بعامل أو بدليل يسمى إيه؟ المخصص. هذا المخصص قد يكون مستقلا وقد يكون غير مستقل، وبالأمثلة تضح الأمور، وكل منهما له أقسام. ما معنى مستقل عشان نفهم ونبسط المسائل الأصولية؟ ما معنى مستقل؟ مخصص مستقل. المستقل يعني أيها الإخوة يأتي ومعناه متكامل تام، له معنى متكامل غير الآية التي إيه؟ يأتي ليخصصها، لكن هو ذو معنى كامل، هو إيه؟ ذو معنى كامل. هذا اللي المستقل في معناه في دلالته قد يكون كلاما وقد يكون غير كلام، وإن كان كلاما قد يكون متصلا بالعام الذي دخل عليه يخصصه، وقد يكون منفصلا عنه، يعني في موضعين، آية هي وآية هي بعدها بخمسين آية، أو في سورة أخرى أيضا، أو حديث ربما، بسموه إيش هذا؟ مخصص مستقل منفصل. إن كان في نفس الآية في نفس السياق بسموه إيش؟ مخصص، طبعا كلام هو نص يعني نقل، مخصص نقلي مستقل متصل، أو بسموه الأحناف المقارن، واضحة مثل إيه؟ قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. واضح من هذه الآية أنه فرض على كل مكلف إذا حضر شهر رمضان أن يصوم إيه؟ رمضان. قال ومن كان مريضا، في نفس الآية صح؟ إيه؟ مباشرة في نفس السياق، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الآن العموم في الأول فمن شهد منكم الشهر، قال ولا ما قلش؟ قال لنا طلعنا بعض الأفراد، مين طلعناهم؟ المرضى والمسافرين، طلعنا المرضى وطلعنا المسافرين، هذا اسمه تخصيص بمستقل أو غير مستقل؟ مستقل، لأنه يعني قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، كلام تام واضح. قول الله ومن كان مريضا، كلام مستقل بمعناه، يعني لو حذفناه أيها الإخوة قرناه وحده نفهمه، ولا مش صحيح؟ والكلام الأول أيضا مفهوم بغيره، فهذا اسمه هذا أي مستقل في المعنى، متصل أو منفصل؟ متصل، متصل بالكلام، هذا اسمه إيه؟ التخصيص عند الجمهور. طيب في عنا إيه؟ مخصص مستقل في المعنى لكن منفصل، نص كلام، بدنا كلام، مثل إيه؟ مثل قول الله تبارك وتعالى، خلينا نجيب من سورة النور، بقيت أجيب من سورة الطلاق كذا، نجيب من النور يوم قرأناها. الله إيش قال؟ قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء فيجدون 80 جلدة. هذه عامة في مين؟ عامة في كل قاذف، كل واحد يقذف إيه؟ محصنا أو محصنة، وما فيش معاه كمان 3 شهود معاه تتواطأ شهادتهم إلى آخر الكلام، إيش عقوبته؟ 80 جلدة، عقوبته 80 جلدة، عام في كل قاذف. واحد يقول لي طب لو واحد راح قذف زوجته وما عندوش 3 شهود معاه، يعني هو بصير الرابع، معناها 80 جلدة؟ قال لك لا، في عنا الآية اللي بعديها جاءت إيه؟ وخصصتها، قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، عنا إيش عاد؟ حكم اللعان، الملاعنة، الأيمان، الأيمان، واضح يا إخواني؟ فهنا خصصنا ولا مخصصنا؟ خصصنا، خصصنا، لكن آية إيه؟ منفصلة عن الأولى، هذه لحالها وهذه لحالها، وإن كانت في نفس السياق. عندنا مثلا إيه؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن إيه؟ 3 قروء، كل مطلقة عدتها 3 قروء، واضح؟ بس عندنا آية أخرى في سورة أخرى إيش بتقول؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال في مطلقات، مطلقات وما فيش عدة من أصله، هه مع الله قال والمطلقات تعم كل مطلقة، إيش العدة؟ 3 قروء. الله قال لا، هنا في مطلقات ما فيش عدة، تخصيص ولا مستقل؟ تخصيص، بمستقل أو غير مستقل؟ بمستقل، كلام له معنى لحاله، منفصل ولا متصل؟ لا منفصل، في سورة ثانية، واضح؟ وبعدين في سورة الطلاق قال تعالى واللائي يئسن المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، في عنا ايش؟ عدد اخرى الان. اذا صار تخصيص، برضه صار تخصيص ايه؟ ل3 قروء ايها الاخوه، صار عنا ايه؟ نوع من التخصيص بمستقل منفصل، بمستقل منفصل. في عنا ايه عاد يا اخواني؟ مستقل لكن مش كلام، هذا نقل، ايه وايه او حديث وايه الاخيره، مثل ايه؟ العقل، العقل يخصص، العقل مباشره حين تسمع قول الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، تعلم أنه لم يخلق نفسه. العقل خصص هذا، ما تقوليش ما هو الله شيء، وبما أنه الله خالق كل شيء فالله خالق نفسه، دخلنا إيه؟ contradiction في التناقض. قال لك لا، واحد يقول من وين جبت أنه الله شيء؟ الله قال هيك، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله في سورة الأنعام. لذلك الراجح في علم الكلام، علم العقيدة، أن الله يقال له شيء، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، الله فيسمى شيئا لكن الأشياء وخالق الأشياء. فإذا قال، إذا سمعته يقول الله خالق كل شيء، تعلم أنه لم يخلق نفسه. كيف خصصت الآية؟ يقول كل شيء ويدخل فيها الله نفسه بالعقل، لأنه لا يمكن أن يكون خالقاً مخلوقاً. هذا يوجب ماذا؟ التناقض. التناقض مرفوع، contradiction، التناقض. هذا تخصيص بالعقل، وعندنا تخصيص بالعرف مش هتكلم عنه لأنه قصة. العرف القولي والعرف العملي والاختلاف بين الشافعي والأحناف قصة. هذا المخصص عند مين؟ عند الجمهور. لكن هذا كله إيه؟ تخصيص بماذا؟ بالمستقل. في عندنا تخصيص بغير إيه؟ المستقل. إيش غير المستقل؟ الذي ليس له معنى بذاته، بحيث إذا أبنته يعني نحيته أو فصلته عن إيه؟ عن الكلام، عن السياق، لا يغدو له إيه؟ معنى. لو سمعت واحد بيقول إيش؟ حتى يتبين لكم الخيوط الأبيض. شو إيش إيش إيش حتى يبين؟ ما فهمناش. واحد يقول لك إيه؟ من فتياتكم المؤمنات. ما فهمتش حاجة أنا بصراحة. شو إيش إيش تحكي أنت؟ إيش تدوي؟ الليبي. إيه؟ قال لك هذا إيه؟ اسمه التخصيص بالمخصص غير المستقل، وهو أنواع. الشوكاني في إرشاد الفحول ذكر 12 نوعاً على ما أذكر، كتاب من سنوات لم أطالعه، على كل حال ذكر على ما أذكر 12 نوعاً، لكن أشهرها كما نقول دائماً مفهوم إيه؟ الشرط، مفهوم الاستثناء، مخصص الشرط يعني، مخصص إيه بالاستثناء أو تخصيص بالاستثناء، تخصيص بالغاية، تخصيص بالغاية، وأشياء أخرى كثيرة. فإذا قال الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط ثم أتموا الصيام إلى الليل، إيه معنى ذلك؟ معنى ذلك أن ما بعد الغاية يأخذ حكم ما إيه؟ عكس حكم ما قبل الغاية، يأخذ خلاف حكم ما قبل الغاية. طب الغاية إيش؟ تبين الخيط الأبيض، يعني دخول الفجر، دخول الفجر إيه الصادق، هذه هي الغاية، واضح؟ إيش حكم الذي قبلها؟ إباحة الأكل، تقدر تأكل وتشرب وتأتي أهلك في ليل رمضان، في ليل إيه رمضان. إيش اللي بعدها بصير حكمه؟ ممنوع، ممنوع الأهل، ممنوع الأكل والشرب إلى أن تغرب الشمس. هذا معنى الغاية. الله يقول إيه؟ وأيديكم إلى المرافق، في آية الوضوء بدك ايه تغسل يديك يعني، وايديكم الى المرافق، غايه الى اللي بعد الغايه يعني بعد المرفق. لا مش واجب ايه غسله، واجب غسل ايه الى المرافق. فدائما ما بعد الغايه ياخذ حكم ايه خلاف حكم ما قبل إيه؟ الغايه. هكذا الشرط، الله يقول بدك تنكح امه تتزوجها زواجا مش تسر بها، شرط ان تكون ماذا؟ من فتياتكم المؤمنات. اذا مش مؤمنه ممنوع تنكحها، ممكن تسر بها، تكون مسيحية، يهودية، أي شيء، لكن عشان تتزوجها زواج شرعي وبمهر مع أنها أي مملوكة لأهلها لابد أن تكون ماذا؟ مؤمنة. فهمتم؟ هذا مفهوم إيه؟ وهكذا. والاستثناء كثير جداً جداً. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، واضح؟ إلا الذين ظلموا منهم. هذه كلها مخصصات إيش؟ غير مستقلة، ليس لها معنى بذاتها، لكن أين يظهر معناه ودلالتها؟ إيه؟ بنظم الكلام، بنظم إيه؟ الكلام، يجب أن يأخذ الكلام كله عشان تفهم أنت. هذا رأي مين يا إخواني؟ رأي الجمهور. لذلك دائرة التخصيص عند الجمهور وسيعة جداً. إخواننا الحنفية والحق أبو محمد لا، عندهم دائرة التخصيص ضيقة. إيش قالوا؟ التخصيص لا يكون، التخصيص لا يكون إلا بدليل مستقل، يعني له معنى تام في ذاته كما قال، متصل إن كان كلاماً. إذا آية أو حديث لابد يكون متصل. طبعاً واضح الحديث ما يكونش إيه؟ متصل في معظم الحالات على الإطلاق، لكن الآية ممكن تكون متصلة، ممكن تكون منفصلة كما رأي في كتاب الله. يعني لابد أن يكون ماذا؟ بدليل مستقل إذا كان كلاماً، وأن يكون ماذا؟ متصلاً يعني مقارناً. فإن كان بدليل مستقل لكنه منفصل قالوا فهو النسخ. وإن كان التخصيص اللي بنسميه التخصيص إحنا إن كان بدليل غير مستقل مثل الشرط والاستثناء والغاية إلى آخره، إيش وبدل البعض، وبدل البعض في الأنعام زكاة في سائمتها، اسمه بدل البعض في الأنعام زكاة في سائمتها، يعني في سائمة الأنعام مش في كل الأنعام، بدل البعض. قالوا إن كان بهذا فهذا لا يسمى تخصيصا ولا نسخا، اسمه القصر. فصار عندنا إيه؟ النسخ، وصار عندنا القصر، واضح؟ نأتي الآن من ناحية أي أصولية. وفي عندنا قاعدة مهمة عند الأحناف، القرآن كما قلت لا تنسخ السنة الآحادية، تنسخ السنة المتواترة، السنة المتواترة. لذلك انتبهوا الآن، لدينا آيات سورة النور الزانية والزاني، وعندنا أحاديث جاءت إيه؟ تخصص هذه الآية على رأي الجمهور. هل هذا تخصيص أم نسخ على رأي الحنفية؟ طبعا هذا إيه؟ نسخ، لأنه إيه؟ منفصل، صح نقل وصح مستقل في المعنى، بس مش مقارن، مش متصل، منفصل، فهو نسخ. فهذا يعتبر ماذا؟ على طريقة الأحناف نسخا، والنسخ عند الأحناف لا يكون إلا ماذا؟ إلا بالمتواتر. واحد يقول لي ممتاز، معنى كلامك هذا يا عدنان إنه الأحناف ينكرون حد الرجم؟ لا للأسف ما بينكروا. ليه؟ قال اعتقدوا إنه هي حديث الرجم متواترة. غير صحيح، هي غير متواترة. هيك يصبح نقاش المسألة أصوليا. إذا أثبتنا أنها غير متواترة، بل كثير منها أحاديث متناقضة وفيها مشاكل لا يعلمها إلا الله، مشاكل غريبة عجيبة، وخاصة آية والشيخ إيه والشيخ هذا والكلام الفارغ هذا العبث بكتاب الله. لا لا لا، لكن للأسف هم انساقوا إيه مع الجمهور. هناك من أنكر الرجم من الخوارج، الخوارج عموما أنكروا إيه الرجم، قالوا ما في رجم أبدا، هذا غير ثابت وهذا تكذيب الكلام. وأيضا بعض المعتزلة أو كثير من المعتزلة فيما حكى ابن عبد البر والحافظ ابن حجر وغيرهما. إذن الخوارج كلهم وبعض أو كثير من المعتزلة أنكروا. بدنا نشوف أدلة الآن. إذن هنا لدينا أصوليا إشكالية حقيقية في المسألة، ومش واضح عنا أن النبي فعل الرجم قبل أو بعد. والأرجح أن يكون رجم إيه؟ قبل وليس بعد أيها الإخوة. الأرجح أن يكون إيه؟ رجم. لماذا؟ هتقول لي ليش؟ شهوة عندك؟ هتقول عشان ترضى الغرب. لا يا أخي، غربي وشرقي الله خليك يا أخي، هذا دين، هذا مش لعب، مش لعب. دائما عندهم كليشيهات سخيفة جدا جدا. إيه يعيش في الغرب ليرضي يا قلة؟ غرب مين يا حبيبي؟ غرب مين يا بابا؟ ما علينا، نرجع نقول تعرف ليش إحنا نرجح إنه النبي رجم قبل وجاء القرآن ونسخ الرجم؟ بالقرآن نفسه لدينا بعض الأدلة في كتاب الله. أنا أقول لك والآن كل من سيسمعه تقول سبحان الله العظيم، كأني لأول مرة أقرأها، والله إنها لا واضحة. ونأخذ منها هدين أو ثلاثة. واحد، في سورة النساء قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. وإيش معنى الإحصان هنا؟ بدليل المقابلة، هيقابلها إيش؟ بالفتيات، يعني بالإماء. معناها إيش؟ الحرائر، الحرائر المؤمنات، مش قادر، واحدة حرة يعني. فمما ملكت، هاي المقابلة عرفنا، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن. بالله عليكم الآن كل واحد يسمع الآية هذه، الله بقول اللي ما عندوش قدرة مادية يتزوج واحدة حرة، مهرها كثير غالي، فبينفع في هذه الحالة. الله قال بينفع في هذه الحالة أن يتزوج، مش يتسرى، يتزوج، يعقد عقدا على مين؟ على واحدة أمة مملوكة لسيد غيره، مش أمته هو، واحد عنده واحد ثاني يروح يخطبها، قال إيه من سيدها، بس هذه مش حرة. طيب وبعدين قال الله قال شريطة أن تكون ماذا؟ مؤمنة، من فتياتكم المؤمنات، قال فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن محصنات. طيب بعدين قال فإذا أحصنا. بالله عليكم ماذا تفهمون من الإحصان هنا؟ الزواج، أحصنها الذي نكحها ولا مش صحيح؟ طيب إيش المشكلة؟ قال فإذا أحصنا، واحد يقول ليش ما يكونش الإسلام؟ الشافع قال الإسلام، أقول له لا هذا كلام غير صحيح. تعرف ليه؟ لأنه أول شيء هو مش الإسلام، الإيمان مذكور أصلا، قال لك من أصله ممنوع أنت أي تأخذها إلا أن تكون ماذا؟ مؤمنة. وتيجي بعرفنا في الإيمان، الله قال الله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فيما يظهر لك. قال تعالى في الممتحنة فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن. كيف أعلم؟ بحسب القرائن والأدلة الظاهرة. هذا يورث علما أحيانا، يورث إيه؟ علما ترجيحيا، بسموه علم تقريبي في علم الاستقراء في الاندكشن. قصة طويلة. على كل حال نرجع، فالله قال فإذا أحصن بماذا؟ بالزواج. تزوجت الأمة المؤمنة فأحصنتها بالزواج. ما تقول ليش أحصنتها يعني أسلمت، شو أسلمت؟ من أصله لابد أن تكون مؤمنة، ممنوع تتزوجها لتكون مؤمنة من أصله. إذن فإذا أحصننا، وبعدين هذا فإذا أحصننا رتب على ماذا؟ رتب على فانكحوهن، أنت نكحتها فحصل لها ماذا؟ إيش؟ التحصين، أحصنت. كلام منطقي، ما تقول ليش قال الشافع في الأم؟ قال من أحفظ عنه من أهل العلم إحصانها إسلامها، وجابوا لك حديث هذا عن رسول الله وعن علي وعن فلان. أنا أقول لك هذا كله كلام فارغ، هذا يمزق الآية والله العظيم، يخرجها عن سياقها لا يجعل لها معنى. علشان إيه؟ علشان يضربوا أقوى دليل على انه ايه ما فيش رجم في الاسلام. حتشوفوا ليش من اقوى الادله، هذا واضح جدا. قال لك احصان هو اسلام، وين يا حبيبي؟ اي اسلام؟ ما في الاحصان هنا معناها ايه؟ بالزواج، بدليل عاد انك انت لو اخذت واحده، كل متناقض مش راكب الكلام، والله قال لك لابد ان تاخذها مؤمنه، وبعدين اخذتها، وبعدين ممكن تسلم ولا ما تسلمش. اذا كان هو الاحصان الاسلام ممكن تسلم ممكن ما تسلم. لعبر الله بقوله فان احصنا، لان انت تدل على ماذا؟ على التشكيك، شك. الله ما قالش فإن، قال إيه؟ فإذا أحصنا. يعني الإحسان حاصل حاصل 100%. وهذا لا يكون في الدين الاعتقاد، مش شرط. بعضهم تسلم، بعضهم لا تسلم، تبقى كافر، هذا صحيح. لكن إذا دخل بها زوجها تزوجها قطعا حصل لها الإحسان، هذا معنى الإحسان. فما في كلام يعني، حتى وإن قاله إمامي شيخ الشافعي، لا ما في. الحق وحق أن يتبع، هذا كتاب الله. نعم، قال فإذا أحصنا، بعدين زوجت الأمة هذه، زوجت، فإن، شوف القرآن هنا قال فإذا أحصنا، لأنه الإحسان حاصل حاصل. ليش؟ لأنه بالزواج حاصل حاصل. فإذا قال ما تقولش إن طلعت الشمس آتيك، لا، إذا طلعت، إذا طلع طلعها، لا تقول لي إن، غلط، انتبه. قال فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة، ما قالش فإذا، لأنه مش شرط تأتي بالفاحشة. لو قال فإذا بصير كلام غير واقعي بالمرة على الإطلاق وغير صحيح، معناه كل أمة يتزوجها واحد حر لا بد أنها تزني، لازم. الله قال فإذا، ما قالش فإذا، إيش قال؟ فإن، شوف كلام القرآن هذا، قال فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة. والآن واضح أنه هذه فاحشة، مش فاحشة مبينة. لو فاحشة مبينة مثل آية العضل ومثل آية يا نساء النبي، ما يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب وضعفين. إيش معنى الفاحشة المبينة؟ إنها طول السنة على الرسول، تبذع عليه، تفحش عليه، تعصيه، هيها. حاشا لله أن يتكلم في حق الأزواج المطهرات أمهات المؤمنين ويقول الزنا، حاشاهن وكلا. فاحشة مبينة معناها إيش؟ معناها البذاء في سورة الطلاق، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. قيل الفاحشة المبينة هي الفحش في الكلام، هذا هو، مش زنا. إيش دخل هذا في هذا؟ وقيل خرجوهن من البيت هو الفاحشة تخرج من غير إذن، فاحشة مبينة. كأن يقول قائل لا تلعن أمك إلا وأنت عاق، هو هذا يعني، ما بعمل هذا. وكأن تقول لا تسب نبيك إلا وأنت كافر، أو إلا أن تكون كافرا، أو إلا أن تكون عاقا. وهذا معنى ولا يخرجنا إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، وهي الخروج. قال العلوسي وهو بديع جدا، تفسير من أحلى. شو القرآن بده علم لغة وبده فهم أساليب. نعود إلى إلى الآية، قال فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة. طيب هذه محصنة الآن الأمة، وأتت بفاحشة، بس هي أمة ولا حرة؟ أمة. وإحنا عارفين يا إخواني في الشرع الإسلامي في موضوع العبيد والإماء، كل شيء على النصف، العقوبات على النصف، يملك طلقتين فقط، يملك كل على النصف. سيدنا عمر إيش قال؟ قال لو وددت أني نصفت الصلاة فجعلت ركعة ونصفا. قال أجعل ركعة ونصف ركعة، لأنه هذا عبد، كل شيء على النص. فالله قال هذه أمة أحصنت بالزواج لكن أتت بالفاحشة الزنا، إيش عقابها؟ قال فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. إيش بصير معنى المحصنات هنا؟ هو المذكور في أول آية، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات الحرائر، صح ولا لا؟ قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المحصنات الحرائر المزوجات، عذاب، مش موت، مش رجم، عذاب، عذاب. الله قال الزاني والزانية فاجلدوا كذا، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. واحد يقول لي ما احنا قلنا هذه الآية فيها، اقول لك لا لا لا بلاش لسه، خذ الصاعقة ونختم بها، للأسف الوقت ضيق جدا. نختم بها، عندنا آية او آيات المتلاعنين او المتلاعنين الزوجين في اللعان. اللعان يكون ايش عاد؟ بين زوج وزوجة، زوجة محصنة، محصنة بإيه؟ بالحرية، ومحصنة بالدخول بها بزوجها. إيش الله قال؟ ويدرأ عنها الرجم، ويدرأ عنها الموت. غلط، كذب، الله ما قال شيء. إيش قال؟ ويدرأ عنها العذاب. لا إله إلا الله، يعني امرأة مزوجة وحرة وزوجها يحلف بالله خمسة أيمان إنه شافها البعيدة تفعل الفاحشة، لو ثبت عليها هذا إيش في عليها؟ الله قال عذاب. أي عذاب يا رب العالمين؟ الموت. لا يا حبيبي، الموت شيء والعذاب شيء. قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذاب. الله خليك، الموت شيء، لا يقال الموت عذاب، كلام فارغ. واحد يقول لي الله قال يرسمونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. أنا أقول لك وهما متمايزان، التذبيح والاستحياء شيء، والعذاب، العذاب لمن؟ العذاب لمن يفعل بأهله وقومه. هذا هو العذاب. شوف أهلك يفعل بما، هذا العذاب. لأن الموت يسمى عذاباً، الموت لا يسمى عذاباً، الموت قابل عذاب، مختلفان أيها الإخوة. في كتاب الله عشرات المواضع تؤكد هذا، عشرات المواضع. على كل حال، في ناس بتتفلسف مش فاهم، يقعد يتكلمك ويجيب لك آيات مش فاهم، مش محقق في المسائل. فنرجع، فالله قال ويدرأ عنها، عن مين؟ عن واحدة مزوجة وزوجها حلف خمسة أيمان، خمس شهادات إنه رآها تفعل الفاحشة. طب لو ثبت عليهم بحلفتش الحد الشرعي إيش الحد؟ اسمه العذاب، ويدروا عنها العذاب. أي عذاب يا الله؟ الألف واللام في العذاب، العذاب الألف واللام العهد. وأنا أقول لكم العهد به قريب جدا. قال تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، اللي هو إيه؟ 100 جلدة. فثبت بهذا أن عذاب أيضا المزوجة إذا ثبتت عليها الفاحشة بنص كتاب الله هو ماذا؟ فلا تقولون لنا جاءت السنة ونسخت هذا والرجم، ويفرح بعدين الذين دسوا هذه الدسيسة واتفقوا هذه الأفيكة ليقولوا لنا: ليست شريعتكم بأرحم من شريعتنا، نحن بخصوص هذه المسألة في القسوة والشدة والغلظة سواء. اللهم لا، واضح أن شريعتنا إيه؟ فضل الله أرحم بكثير. شريعتنا نسخت الرجم وأبقت فقط إيه؟ على الجلد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. بقي أيها الإخوة الكثير، لكن إن شاء الله لعله تكون هناك فرصة أخرى نفصل فيه بعض ما فتح الله تبارك وتعالى به علينا. لكن قد يسأل سائل: هل من فقهاء العصر من ذهب هذا المذهب وأنكر حد الرجم أو عقوبة الرجم؟ نعم، هناك ثلة لا يستهان بها من كبار وعيون أذكياء فقهاء العصر بحمد الله تبارك وتعالى. المسألة مش وقف، ليست وقفاً فقط على الخوارج وعلى بعض المعتزلة، لا. من أشهر هؤلاء شيخ الأزهر العلامة الإمام محمود شلتوت، أنكر حد الرجم وأتى بكلام نعم ليس مسهباً لكن كلام دقيق وذكي في الأجزاء العشرة، في تفسير الأجزاء العشرة من إيه؟ من كتاب الله الأولى. الشيخ شلتوت قطعها بكلمة واحدة، قال: النفس لا يرفع حرمتها ولا يبيح دمها إلا أسباب ثلاثة مذكورة في كتاب الله: القصاص، النفس بالنفس، الإفساد بالأرض وهي الحرابة، ثالثاً وأخيراً أيها الإخوة عدوان الكافر على المؤمن يبيح قتاله الذين يقتلون ولا تعتدوا. غير هذا قال ما في، قال ما أتى في الأحاديث، ما أتى عند الفقهاء، كل هذا يتناقض مع مقاصد وروح الشريعة. القتل لابد فيه من التحوط حتى الغاية، حتى النهاية، قتل هذا، قتل الإنسان هذا، لا نأخذ به بأشياء غير قطعية. كما قلنا لكم شرعية العقوبة أن تكون قطعية الورود، قطعية الدلالة، لكن فيها مثل كل هذه الخلافات وهذه الإرادات وتقول لي هذه قطعية، ليست قطعية. الشيخ شلتوت رحمة الله تعالى عليه، الإمام فقيه العصر ربما الأول والأكبر، الإمام محمد أبو زهرة، وحكيت لكم مرة في خطبة سابقة قصته وكيف أعلن عن رأيه هذا قبل وفاته بفترة بسيطة ربما أقل من سنة في مؤتمر في ليبيا أعتقد في البيضة رحمة الله عليه، وقال: أنا طويت يعني أضالع على هذا الرأي 20 سنة، من 20 سنة وأنا مقتنع ما في رجم، والرجم شريعة منسوخة توراتية. قال: خشيت أن أموت وأن ألقى الله فيسألني لماذا كتمت علما مما علمتك؟ قال: لابد أن أقول. وأتى بثلاث أدلة فقط، والأدلة أكثر من هذا بكثير رحمة الله عليه. منهم أيضا علماء آخرون أيها الإخوة، الشيخ يوسف القرضاوي، الشيخ طه جابر فياض العلواني الأصولي والفقيه العراقي المشهور أيها الإخوة، شيخ العصر أيضا مصطفى الزرق أو الزرق رحمة الله تعالى عليه. هؤلاء ثلاثتهم ذهبوا إلى أن الرجم تعزير وليس حدا، لذلك يمكن أن نتنازل عنه، يمكن أن نستعيض عنه بتعزير آخر أدون وأهوى منه بكثير، يمكن أن نتركه أصلا لأنه تعزير وليس حدا. واستدلوا بدي أختم به، لأن النبي حين قال في حديث عبادة: خذوا عني خذوا عني، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. القرآن ما في حتى في البكر ما في تغريب، من أين التغريب؟ فيكون النبي زاد هذا من باب التغليظ في العقوبة أيها الإخوة، حتى تترسخ رهبة هذه الجريمة والفحشاء في نفوس الأمة المسلمة الناشئة، يحق له ذلك من باب التعزير. ثم قال النبي: والثيب بالثيب إيش؟ جلد 100 ورجم بالحجر. جلد 100 مذكور في كتاب الله، هذا هو الحد، فكأنه زاد عليه الرجم تغليظاً من باب التعزير. لكن الأحناف للأسف، الأحناف قصرت يا محمد، الأحناف قالوا في الأولى، قالوا لا يجمع بين بين عقوبتين، هذه تثنية في العقوبة ما ينفع. الله قال 100، من وين جيب لي حد وتعزير؟ قالوا لا ما ينفعش. طيب إيش؟ قالوا هذا تعزير مش حد، لا يجمع عفواً بين حدين، قالوا هذا تعزير وليس حداً، لكنهم لم يجروا أن يقولوا

حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، هذه خطبة لم يكن في الحسبان أو في التخطيط أن تكون ثانية الخطبة المنصرمة، ولكن حجم الاستجابات والتساؤلات أيضاً والاعتراضات لزني وحملني على أن أعقد هذه الخطبة لتكون جزءاً متمماً للخطبة السابقة والتي دارت على محور الرجم الزناة المحصنين من الرجال والنساء. أحب أن أدخل في الموضوع مباشرةً حتى لا تتشتت الأفكار ولا يتشتت أيضاً السامعون. لو سئلت أي الأدلة أظهر وأقوى في نفي الرجم لقلت آيات سورة النور وسأشرح هذا. آيات سورة النور أيها الإخوة بظاهرها دونما لجوء إلى التأويل، والأصل ألا نلجأ إلى التأويل فإن أمكن أن نجري الآيات على ظواهرها، على عمومها، على إطلاقها، فهذا هو الأصل. إن اضطررنا اضطراراً أيها الإخوة لجأنا إلى التأويل بالتقييد، بالتخصيص، بغيره، فنحن مع الأصل. هذه الآيات إخواني وأخواتي واضحة جداً في أن عموم الزناة من الرجال والنساء من الأبكار ومن المحصنين حدهم الجلد 100 جلدة. الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة عامة في من ذكرنا. الآن هل هناك إمكان لأن تأتي السنة وتخصص هذا العموم؟ نعم، الإمكان قائم والإمكان موجود، لكن نحن أوقفناكم في الخطبة السابقة على اختلافات علماء أصول الفقه من أهل المذاهب المتبوعة في بعض تفاصيل التخصيص، فما يعد عند البعض، ولا أعيد ما ذكرت حتى لا يتسرب الوقت من بين أيدينا أو من بين أفواهنا، فما يعده الجمهور مثلاً تخصيصاً، بعض ما يعده الجمهور تخصيصاً يراه السادة الحنفية نسخاً، وضحنا لكم ما هو هذا الشيء بالتفصيل المناسب لمقام خطبة الجمعة. وقاعدة السادة الأحناف، وهي قاعدة كثير من الأصوليين، أن القرآن العظيم لا تنسخه السنة الآحادية، ومعظم السنة على الإطلاق آحاد، خلا السنة العملية، كيف كان يصلي النبي، كيف حج، هذه سنة عملية، كيف توضأ، هذه ثابتة بالاستفاضة وبالشهرة وبالتواتر حتى سنن عملية أيها الإخوة. ونحن حتى لا نفتقر في هذه السنن العملية إلى الأسانيد، مع أن الأسانيد موجودة، الناس يصلون ويتوضؤون أيها الإخوة دون أن يقفوا على شيء من الأسانيد وشيء من الروايات، في كل الأعصار هكذا. لماذا؟ لأن تواتر السنن العملية تواتر طبقي لا تواتر إسنادي، هذه مسألة متخصصة على كل حال، تواتر طبقي. وفي هذا جواب عن بعض الشبهات التي تثار في هذا المقام. على كل حال، معظم السنة على الإطلاق كما صرح العلماء سنن أحادية، سنة أحادية منقولة نقلاً أحادياً ليس نقلاً متواتراً. طيب أيها الإخوة، إذن هذه مسألة خلافية لا نريد أن نعيد القول فيها، وقد فرغنا منها في الخطبة السابقة. طيب، هل هناك إمكان لأن تنسخ السنة القرآن؟ هذا ما ذكرناه قبيل قليل. الحنفية يقولون لا، السنة الأحادية لا تنسخ القرآن، لا ينسخ القرآن إلا السنة المتواترة والمشهورة، تسامحوا مع المشهورة، المتواترة معروفة، الحديث المتواتر أو السنة المتواترة هي أن ينقل أيها الإخوة جماعة تحيل العادة في معتاد الأحوال، هذا مستحيل، هذا معنى تحيل، يعني تحكم عليه بالاستحالة، تحيل العادة تواطؤ مثلهم على الكذب لاختلاف ربما منازعهم، لاختلاف قبائلهم أيضا، لاختلاف أشياء كثيرة ومشاربهم، مستحيل أن يجتمع كل هؤلاء لكي يأتفكوا هذا الإفك المبين، وعلى من؟ على صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. لكن شرط التواتر أيها الإخوة أن يكون موجودا في كل الطبقات، كل الطبقات لابد أن تكون منقولة نقلا متواترا بجماعة التواتر، وأن يكون منتهى ما نقل، منتهى ما نقل الحس ليس العقل، يعني لابد أن يرووا شيئاً أيها الإخوة مما سمعوه مما رأوه، وليس شيئاً يحكم به العقل مثلاً، ونقول هذا من باب المتواتر، هذا ليس من باب المتواتر، وأن يكون منتهى نقلهم الحس. هذا هو التعريف الإصطلاحي. إذن ما هي السنة المشهورة؟ بقي أن نعرف السنة المشهورة، وهذه قسمة الحنفية. جمهور العلماء تحدثوا عن سنة أحادية ومتواترة، القسمة ثنائية. قسمة السادة الحنفية ثلاثية، وهم مولعون بالتقسيم لدقتهم، الأحناف عندهم دقة غير طبيعية في علم الأصول. على كل حال مولعون بالتقسيم، قسم السنة إلى أحادية ومشهورة، وأرفع الطبقات على الإطلاق المتواترة. والمتواتر ليس من إيه؟ من مباحث الإسناد أيها الإخوة، يستغنى في التواتر عن البحث في الأسانيد أصلا، انتبهوا. لذلك هو ليس من علم أصول الحديث، المتواتر ليس من علم أصول الحديث، وإنما يذكر هكذا استطرادا للتبيين، وإلا هو لا تتعلق به القواعد المعروفة في نقد السند والمتن، في نقد السند والمتن، هكذا قالوا، والله أعلم بحقيقة الأمر. السنة المشهورة أيها الإخوة ما نقله عن رسول الله، يعني في الطبقة الأولى من الصحابة، ما نقله عن رسول الله عدد لم يبلغ عدد التواتر، مع أنه عدد التواتر غير معين، عدد التواتر غير محدد، على كل حال، لكن يعني نقلها واحد اثنان ربما ثلاثة، هكذا قالوا، عدد من الصحابة لم يبلغ عدد التواتر، لم يبلغ جماعة التواتر، ثم بعد ذلك تواتر نقلها عن هؤلاء الأصحاب، يعني في طبقة التابعين وتابعي التابعين ومن بعد الأعداد متواترة، جماعات التواتر، لكن في أول درجة أيها الإخوة، في أول درجة الصحابة لم يكن العدد مستوفياً شرط التواتر. المشهورة اسمها المشهورة، توجب عند السادة الحنفية علم طمأنينة، المتواتر يوجب علم يقين. ما الفرق بينهما؟ علم الطمأنينة أنزل بدرجة أو دريجة عن علم اليقين، أنزل من علم اليقين بدريجة بسيطة. لذلك منكر المتواتر المفروض اللفظي أن يقال كافر، منكر المشهور ضال، يضلل أيها الإخوة، يضلل لكن لا يكفر لأنها ليست متواترة. في الحكم أيها الإخوة تأخذ أحكام المتواترة فيخصص بها عموم القرآن، ويقيد بها مطلقه، وينسخ بها أيضا القرآن عند السادة الحنفية، لأنهم لا ينسخون القرآن بالأحادية. بقي المشهورة، هل تنسخ؟ قالوا نعم، المشهورة تنسخ القرآن، لكن في الحقيقة هل وقع شيء من هذا؟ ادعى العلماء ذلك. إمامنا أبو عبد الله الشافعي رضوان الله عليه قال لم يقع شيء من نسخ السنة للقرآن، قال كل ما يدعى أنه سنة نسخت قرآنا كلام غير صحيح، وله مصرف وله تأويل. من وافقه على هذا؟ الإمام أحمد بن حنبل. من أيده واستروح إليه وتقلده؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، قال هذا غير واقع. وإنجاز نظريا أن تنسخ السنة إيه؟ القرآن، لكن واقعيا ما في. أوجدونا مثالا، قفوا بنا على مثال. كل الأمثلة التي جيء بها هناك عنها جواب. طبعا نحن الذي نتقلده وندين الله تبارك وتعالى به أن القرآن كما قلنا في خطبة قبل أسبوعين ليس فيه منسوخ، كله محكم. لكن هل يمكن للقرآن، ونحن لم نبحث هذه المسألة وقلنا نحن سنحصر أنفسنا في القرآن، قرآن ينسخ قرآنا، ولا نؤمن بأن السنة تنسخ القرآن، هذا مذهب الشافعي أيها الإخوة. وحتى من آمن بهذا كما قلنا قبيل قليل بعضهم قال لا واقع له، ما في عندنا أمثلة سنة نسخت قرآنا، وهذا اللائق بجلال كتاب الله تبارك وتعالى الذي أحكمت آياته، كتاب محكم هذا لا يمكن أن يبطل فيه شيء، لا يمكن أن يبطل فيه شيء، وخاصة بالسنة، خاصة بالسنة التي لا يمكن، حتى السنة المتواترة وما قيل فيه متواتر لا يمكن أن ترقى إلى درجة قطعية القرآن الكريم. السنة لا يمكن أن ترقى إلى موثوقية القرآن الكريم، يا أخي مستحيل. هذا القرآن مروي أيها الإخوة أيضا متواتر، تواترا طبقيا، مش تواتر فقط الأسانيد القراء وتلاميذ القراء، لا، تواتر طبقات. حفظه نساء ورجال وصبيان ومحدثون وغير محدثين، شيء عجيب. هذا كتاب الأمة، هذا الذي نتعبد الله به في المحاريب وفي الصلوات يا أخواني. لا يمكن أن تقرب به القرآن السنة حتى المتواترة، حتى المتواترة، أين السنة المتواترة من كتاب الله تبارك وتعالى؟ وإن تواترت وعلى الرأس ونعمة عين. طيب أيها الإخوة، قلنا القرآن لا ينسخ القرآن، فضلا عن أن تنسخه السنة، هل ينسخ القرآن السنة؟ نعم، وهذا من مزاياه. طبعا بعض الناس جاي يتعقب، لابد أن ندقق فيما نسمع وفيما نقرأ. الله يخليكم، المسألة مش فقط أنك تنقد وتقدم أشياء، حاول أن تفهم، لأنه هذا الدين، حاول أن تتعبد الله بالفهم المستقيم، بالفهم المستقيم. القرآن ينسخ سنة؟ نعم ممكن، طبيعي جدا. المسلمون صلوا 16 شهرا إلى بيت المقدس، بأي آية؟ ما في آية، ما في آية واحدة في كتاب الله تقول صلوا إلى بيت المقدس. لكن كيف صلى المسلمون 16 شهرا إلى بيت المقدس بأمر رسول الله؟ يعني هذا ثبت بالسنة، التوجه إلى بيت المقدس ثابت بالسنة، ومنسوخ بماذا؟ بكتاب الله. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. القرآن نسخ السنة؟ نعم طبعا، ويستطيع، لأن القرآن هذا حاكم على السنة، السنة لا تحكم على كتاب الله تبارك وتعالى فتنسخه، خاصة في باب النسخ، خاصة في باب النسخ. نعم تبينه، تفسر، تبين أيها الإخوة، تخصص على الخلاف الذي ذكرنا، تنسخ لا، هذا الذي ندين الله تبارك وتعالى به، وهو مذهب طائفة من العلماء لا يستهان بقدرهم، علما وتقا وتحقيقا، علما وتقا وتحقيقا. فنأتي الآن، هل هناك إمكانية أيها الإخوة لتخصيص هذا الحكم في كتاب الله؟ الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، نخص منه المحصن، نقول المحصن لا، المحصن يرجم حتى الموت. إذا بقي في ماذا ساريا؟ بقي هذا النص ساريا في في العزب، في البكر، في الذي لم يتزوج من ذكر أو أنثى. قصصنا منه ماذا؟ قصصنا منه المحصنون، المحصنين عفوا، أو خص منه المحصنون. هل يمكن؟ أدعي والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم أيها الإخوة أن القرآن سد هذا الباب، هذه أقوى حجة، القرآن نفسه سد باب التخصيص. كيف؟ أين؟ قلنا لكم في آيات اللعان، آيات اللعان جاءت واضحة جداً، لأن آيات اللعان وهي في صدر سورة النور في أول الآيات مباشرةً بعد حد الزنا، جاء حد القذفة، القاذفين والعياذ بالله من الإفك والبهتان، ثم جاء بعد ذلك أحكام ماذا؟ اللعان الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى آخره، أحكام اللعان طبعاً واضح جداً، وهذا لا يمتني فيه إثنان، لم يقع فيه امتراء، أن اللعان يكون أيها الإخوة بين محصنين، بين أي رجل أحصن زوجه فهو محصن، وبين امرأة أحصنت بالزواج فهي محصن، بين محصن ومحصنة، بين زوج وزوجة، اللعان بين بين الأزواج، يرمون أزواجهم، الذين يرمون أزواجهم، واضحة جدا الآية في هذا، جميل. الله يقول تبارك وتعالى الحكم هو كذا وكذا، ثم قال ويدرأ عنها. الآن الرجل يشهد 5 شهادات بالله تبارك وتعالى، يشهد 4 والخامسة تعرفون ما هي؟ الغضب. إذن هن خمس، أنها والعياذ بالله فعلت وفعلت، وأنه صادق، وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، إن سكتت وأقرت واعترفت يلزمها الحد بالإجماع، يلزمها الحد الذي هو إلى الآن في قيد النزاع، الحد في محل النزاع، حد هذه المرأة المحصن أو المحصنة، ما هو؟ الرجم حتى الموت أو الجلد؟ مثل أول السورة جاءت الآية واضحة تقول ويدرأ عنها العذاب، يدرأ عنها العذاب، لم يقل يدرأ عنها الموت، يدرأ عنها الرجم. انتبهوا، طبعا هذه ورطة المخرج منها تقريبا غير موجود، شبه مستحيل. ورطت العلماء الذين يقولون أيه، وهم جماهير الأمة للأسف، يقولون بالرجم رجم رجم صباح مساء رجم، قال لك ثابت بالسنة. يا أخي في ورطة كبيرة هنا، الله يقول لك إذا أرادت أن تدرأ عن نفسها تدفع عن نفسها العذاب، لم يقل الرجم، لم يقل الموت. بماذا؟ أجاب العلماء، فسروا هذا اللفظ أيها الإخوة بما هو أخص، فسروا بما هو أخص منه. قالوا العذاب يعني الرجم. كيف؟ مستحيل، العذاب ليس الرجم، هذا غلط، لن أقول كذب، غلط على اللغة. قال تبارك وتعالى في ياسين لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فجاء العذاب قبال ماذا؟ قبال الرجم. يا أخي واضح لغة العرب، نحن لسنا أعاجم، لسنا عجما، الرجم ليس هو العذاب والعذاب ليس هو الرجم. انتبهوا، كان هناك ثمة مجال ضيق جدا لأن يفسر العذاب بالرجم. تعرفون متى؟ لو كان ما أتى في السنة رجم دون الموت، رجم إهانة وتعذيب، ترجم 20-30 حجر ثم تترك وممنوع أن تقتل بالرجم، كان قلنا نفسر العذاب هنا بالرجم لا بأس، الذي أتت به السنة، وهنا يتعاضد ويتصادق الكتاب والسنة، ما في مشكلة، لا في ناسخ ولا منسوخ ولا تخصيص ولا أي شيء. لكن أبدا للأسف هم أطبقوا على أنه رجم حتى ماذا؟ حتى الموت. فهذا الرجم الذي ينتهي بالموت غايته الموت بكلمة واحدة، ليس هو العذاب بل يقابل العذاب، لأعذبنه عذابا شديدا، سليمان يقف الهدهد، أو لأذبحنه، إيه الذبح الموت غير العذاب، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. إذن الموت غير العذاب، العذاب للواعي يتأثر به والعياذ بالله وهو واع حي، لا يقال إيه للمقتول إنه إيه عذب أبدا، وإنما عذب بالرجم دون الموت، لكن الرجم إلى الموت هذا لا يسمى إيه عذابا، يسمى موتا، يسمى قتلا، إعداما، رجما. وضح لكم المقام؟ وضح بشكل واضح بإذن الله تبارك وتعالى. سبحان الله، سبحان من أنزل هذه السورة، وأعيد للمرة الثانية، هذه السورة لها دلالات، سماها الله سورة النور، سورة مضيئة كاشفة واضحة، سورة مفروضة ومبينة، سورة أنزلناها وفرضناها، فيها حدود مفروضة. تعرفون ما هو الفرض؟ الفرض هو القطع، يقال فرض اللحم يعني قطعه، يعني الله تبارك وتعالى عين فيها مقاطع الحقوق، لكن هنا مقاطع ماذا؟ الحدود، مقاطع حدود الله. فعمم وقال الزانية والزاني العقوبة كم؟ 100 جلدة. قال فرضناها، عيناها وحددناها، المفروض ألا ينقص من هذا الحد وألا يزاد عليه، لأنه ماذا؟ مقطوع، انتهى. يمكن أن يدرأ بالشبهة، لأن القاعدة إدراء الحدود بالشبهات، وهذا باب كريم ومهيع وسيع، وشكر الله لعلمائنا وفقهائنا حقيقة، لا أقول الذين بالغوا بل الذين فهموا روح هذا الحديث الجليل. ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. ذكروا أشياء عجيبة جدا، بحيث أننا لو طبقناها أيها الإخوة جملة وتفاصيل تقريبا من الصعب، وهو قريب من المحال أن نطبق حد الزنا على أحد، وبصير حتى البحث إيه رجم وجلد يعني ملوش كبير غناء، لأنه شبهات كثيرة جدا جدا ذكرها العلماء، لن أتوسع فيها، هذا مبحث آخر، يمكن أن تعودوا إلى مطولات كتب الفقه وتروا، لتروا الشبهات التي تدرأ الحد عن ماذا؟ عن الزاني المتورط في زنا، شبهات كثيرة جدا. بمعنى مثلا يعني إنسان لو متزوج سيدة نصرانية وزنى لا يرجم، النصرانية لا تحصن المؤمن، قالوا لا يعتبر محصن، شيء غريب. متزوج يهودية هذه شبهة، عجيب، شكر الله صنيعهم، لأنهم لم يكونوا حريصين جدا على الأقل في هذا الباب على إيه؟ على أن يطبقوا هذا الحد، على أن ينفذوا. النبي كان كذلك، النبي كان كذلك، النبي كان يلقن المقر. لذلك انتبهوا، الحالات التي تم فيها رجم الزنا في عهد الرسول السعيد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرة، وهي حالات معدودة جدا. مشهور منها حالة إيه؟ حالة ماعز بن مالك الأسلمي من أسلم، وحالة الغامدية، وفي الصحيح أو الدقيق أيها الإخوة أنها هي الجهنية. للأسف بعض العلماء ومنه أبو بكر بن عربي في القبس شرح موطأ الإمام مالك رضوان الله عنهما جعل إيه؟ الجهنية حالة والغامدية حالة. لا لا، الصحيح أنهما إيه؟ حالة واحدة. لماذا؟ لأن هذا من هذا أيها الإخوة، لأن هذا من هذا، جهينة من غامد، جهينة بطن إيه؟ من بطون غامد. وهذا ما رجحه الإمام الشوكاني، قال في نهي الأوطار والصحيح أن الجهنية هي الغامدية لأن جهينة من غامد، هذه حالة واحدة التي قال لها إيه؟ ذهبي حتى إيه؟ تضعي ثم حتى إيه؟ ترضعي حتى تفطمي إلى آخره، هذه الغامدية، وهي الجهنية، هي الحالة الثانية. والحالة الثالثة العسيف، وسيأتيكم القول فيه مفصلاً، هذا مهم، سيأتيكم القول في حديث العسيف مفصلاً بإذن الله تبارك وتعالى وعونه وتيسيره. طيب نعود إذن أيها الإخوة، هذه الحالات هل ثبتت بالبينة بالشهود في شهود شافوا؟ أبداً. كل هذه الحالات، ثلاثة هذه الحالات إنما ثبتت بالإقرار. ماعز جاء وأقر، وقر 4 مرات أمام النبي أنا فعلت، والنبي يقول له لا، لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك كذا، لعلك. ومرة سأله قال أبيه سكر؟ هذا سكران هذا؟ قالوا لا. قال يعني بعقله شيء؟ مجنون هذا؟ جاء يدل على نفسه وفي رجم، ستقتل رجما. النبي لا يحب هذا، لا يحب أن يرجمه. اليوم عندهم حرص شديد، بعض العلماء والمشايخ والناس حرص شديد على هذه الأشياء، سبحان الله، يتشوفون إلى ثبوت أي شيء. يا الله حجر يا رجل. صلى الله على عيسى وسلم حين قال من لم يكن من كان منكم بلا خطيئة فليتقدم فليرميها بحجر، فرحان يا رجل، أحسن الله بنا، أحسن الله بنا أن الذنوب لا تفوح، فإذا المستور منا بين جنبيه فضوح. الله ساتر عليك وستر على مصائبك وبلاواك، وجاي تستعجل ترجم الناس وتتحدث الزاني الزاني. يا رجل اسكت، نسأل الله الستر والعافية في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يملأ قلوبنا رحمة. أنا والله حزين، أم كل يوم حتى ظهر هذا في لهجتي، حزين ومحبط، عندي نوع من الإحباط. وسأقول كلمة فقط حتى لا أستطرد كعادتي السيئة وأمضي بإذن الله تعالى. الإسلام تقريبا تم اختطافه، ديننا مختطف يا أخي، على أيدي بعض المشايخ والاتجاهات والمتنطعين. ديننا هذا الآن بدأ يخرج جيلا. أنا أقول لكم أنا مرعوب، وقلت هذا أكثر من مرة، وما عدت واثقا بمن أرى من المسلمين أنهم طيبون ورحيمون وجيدون. أسأل الله أن يكونوا أحسن مما أظن وأحسن مما أتشائم، لكن بدأ يبدو لي أنهم طيبون ووادعون كذا، لأنهم مكبوتون، لأنهم في قوة القانون، في قوة الدول. لكن حين ترتفع سطوة الدول كما في العراق، كما في سوريا اليوم، كما في أي مكان، يا رجل ترى وحوشاً، ناس تقطع الرؤوس، أطفال يعلمون إيه كيف يقطعون الرؤوس مع التكبير دائماً. يا أخي لا تكبروا، كرهت الناس في دين الله تبارك وتعالى. أكباد تؤكل، قلوب تؤكل وتمضغ، والله أكبر، ما شاء الله. بالأمس الحادثة أمرضتني هذه، التي أيضاً في بريطانيا، للأسف قطعوا هذا الجندي. أنا لم أستطع أن أتابع، لكن سمعت أحدهم قال لي، قلت حسبنا الله ونعم الوكيل يا أخي، حسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله في مشايخنا وعلمائنا الذين بثوا ولا يزالون يبثون روح الكراهية، يكرهون المسلمين بعضهم في بعض، يكرهون المسلمين في العالمين، كأن دين رسالته نشر الكراهية. هؤلاء ملاعين، هؤلاء صليبيون، هؤلاء مش عارف إيه، هؤلاء أعداء الله، هؤلاء الكفار، نحن ما شاء الله، نحن أصبحنا لا نرى أحداً، نحتقر عباد الله، نحتقر البشرية من عند آخرها، أصبحنا أكفر الناس بالنعم، كأنه أكفر إنسان بنعمة الإنسان هو المسلم اليوم، تعيش في ظلهم أيها الإخوة، سواء في بريطانيا، في ألمانيا، في جهنم، في أي مكان تعيش في ظلهم، تأخذ الأمان، تأخذ النقود، تأكل من أموال ضرائبهم، ثم بعد ذلك كفار، وأي فرصة تليح لك أنا إيه؟ سأقتلهم، سأجزرهم. أي دين هذا يا أخي؟ أي فقه هذا؟ لذلك لابد أن أعقد خطبة صارخة نارية أسميها أيها الإخوة فقه الجريمة، فقه الإجرام أيها الإخوة، هذا فقه إجرام. ولو تقفوا لو أنكم وقفتم على بعض كيفيات استدلال هؤلاء الذين يعتبرون قادة لهؤلاء الشباب التائه الضال الحائر الذي فقد إنسانيته، شباب فقد إنسانيته باسم ماذا؟ باسم الدين. أي دين يا أخي؟ أي دين؟ دين جنكيز خان؟ دين الياسق؟ اللهم خلاص ممتاز، جنكيز خان هذا، كتاب جنكيز خان هذا، أهلا وسهلا. لكن دين القرآن إلا رحمة للعالمين، دين محمد ابن عبد الله أرحم عباد الله بالله يا أخي. نسينا محمدا وماذا فعل محمد؟ لا نتعلم إلا الضحوك القتال، خطباء معاتيه، لن أصفهم بأقل من هذا، والله معتوهون، والله وأنا أعلم برسول الله، والله إنهم معتوهون. يخرج على المنبر يا أخي تكريه، فقه تكريه، علم تكريه. ترى مسلمين تطرح عليهم السلام، لا يردون عليك السلام، لا يجيبون، من أنت؟ يحتقرونك لأنك ربما تلبس بدلة، لحيتك ليست إيه؟ إلى السرة أو شيء غريب يا رجل، ما هذه الأمة؟ ما هذا الجنون الذي نحن فيه؟ وانتظروا فقط كما قلت لكم أن ترتفع أو تنفرج قليلاً، تخف قبضة السلطة في أي مكان عن هؤلاء المسلمين حتى تروا ماذا يفعل بعضهم ببعض، القتل والذبح وأكل الأكباد والقلوب والإجرام، والله أكبر والله أكبر، الله أكبر عليكم، الله أكبر عليكم وعلى هذا الفقه وعلى هذه الطريقة. اللهم إنا نبرأ إليك من هؤلاء ونسألك الهداية لهم وأن تسلك بهم سبيل المحسنين، فقد أساءوا إلى أنفسهم وإلى الدين، أساءوا إلى الدين وإلينا وإلى محمد رسول رب العالمين، والله أساءوا إلينا كثيرا، أساءوا إلى دين محمد يا أخواني. إحنا الحمد لله عايشين هنا في أوروبا واذعين مطمئنين موفورين بفضل الله، والله العظيم لا يعتدى علينا لا من سلطة ولا من شعب، الشعب الكافر، السلطة الكافرة، الملاعين، ما هذا؟ اعذروني على هذه الاستطرادة، وإن شاء الله إيه على موعد مع خطبة إيه فقه الجريمة، فقه الإجرام، فقه البشاعة، فقه الكره والتكريه، وحتشوف الفقه ما شاء الله على أصوله كيف يستنبطون الأحكام، شوف العلم ما شاء الله، وشباب بالألوف وبالملايين يتبعونهم، وقال لك هذا جهاد في سبيل الله، هذا دين، هذا إسلام. يا رجل نعود أيها الإخوة. طيب إذا العذاب شيء والرجم شيء بنص كتاب الله تبارك وتعالى، أعيد الشبهة التي ذكرتها، كلام كثير ذكرته لم يفهم للأسف الشديد، طبعا أتكلم بسرعة ومعلومات كثيرة فاعذروني، ربما الناس معذورون أيها الإخوة. واحد يقول لك لا لا لا القتل عذاب، كيف يا أخي؟ وأين؟ في كتاب الله قال تعالى مخاطبا بني إسرائيل يسومونكم سوء العذاب عن فرعون وآله يذبحون أبناءكم فاستر العذاب بالتذبيح. أقول له ما شاء الله على الفقه الجيد عندك، هذه المصيبة، واحد كتب برد علي انا طلعت جاهل مش فاهم حاجه حتى في النحو، ها قال يقول عدنان ابراهيم الفحشاء، الفحشاء جمع فاحشه، اقول سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله فتح الله عليك يا اخي. يا رجل يا رجل استحي على نفسك، اذهب اقرا مقررا صغيرا، ها مقررا صغيرا 20 صفحه في النحو عشان تعرف تفرق بين المفرد والجمع، حسبنا الله ونعم الوكيل. وبتكلم حابين يستبقوا اشياء ودافعوا عنها بجهل مش مركب، فاق الجهل بدرجات ومراحل، قال الفاحشة طلعت جمع الفحشاء، عفوا الفحشاء جمع فاحشة، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. وبتكلموا عيب يا اخواني عيب. لذلك انا من سنوات وانا اشجب الخطاب التبسيطي، اشجب ان هذا المنبر منبر رسول الله يتحول لمواعظ وبكائيات ويا اخواننا ويا احبابنا وتبكي، اكره هذا ابغض هذا. قيل لي لماذا؟ على الأقل نتكلم في الدين. قلت له هذا يخرج لك جيلا فارغا مسطحا، لكن هذا الجيل لديه الجسارة أيها الإخوة والجراءة، ومش حقول قلة الأدب، أن يسب الأئمة والعلماء بدءا من أبي حنيفة ومالك وانتهاء بعلماء اليوم، هو أفهم منهم كلهم لأنه متعلم 5 سنين، بتعلم عند مين أنت يا أخي؟ تتعلم كلام فارغ أنت، قصص وحكايات وقص راس وقصر الرجل وراح وأجى وجين والهبل هذا. ولذلك قلت هؤلاء الشباب ليسوا معصومين، ما في أي ضمانة أيها الإخوة أن يستحيل هؤلاء الشباب بالذات حين يقعون في يد رجل من هؤلاء المعاتية أصحاب فقه الإرهاب والتكريه والجريمة ليحيلهم إلى قنابل متفجرة. إيه الكلام الفارغ هذا؟ أنا حورجيك الفقه على أصوله، قال الطبراني، قال ابن تيمية شيخ الإسلام، قال فلان، قال علان، لازم هيك، اذبح هذا، اقتل هذا، هذا يستحق القتل، هذا لا عصمة له، هذا دمه مباح، اذبح موت الإسلام هيك والله بيحبك، ويتحول لقاتل. شو العجيب؟ وبفقه ستسمعون منه العجب. قال احنا ايه؟ حنفجر مسجد. تفجر مسجد ليه يا اخي؟ انت مسلم. قال هيك بنخلي المسلمين رغما عنهم، هذا في سيناريو في موفي، وبالضبط هذه طريقة الكذا، بنخلي المسلمين المعتدلين رغما عنهم ها نحملهم على أن يشايعونا، يعني المسلمين المتطفين الرهابيين. واحد قال له لكن أبي يصلي في هذا المسجد، أبي يصلي. قال له أبوك هل يشتري برتقالا مستوردا من إسرائيل؟ قال له ربما مرة أو مرتين. قال له خلاص دمه حلال، تفضل حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن أيها الإخوة يسومونكم سوء العذاب، قال لك الله قال هذا، راح أتعلم، روح تعلم قبل أن تعترض دون أن تفهم. الله حين قال يسومونكم سوء العذاب يذبحونكم ها ولا يذبحون أبناءكم، إذن وين العذاب؟ لمن؟ للذي يذبح، والذي يذبح عزيزه ووديده، للذي يذبح عزيزه ووديده. حين ترى أودائك وأحبابك أبنائك يذبحون هذا هو العذاب، عذاب لك. أما هو فهو يذبح ها؟ هو يذبح، ما قالش الله يعذب ويترك حيا، هو يذبح، الذبح له والعذاب لك. يذبحون أبنائكم ويستحون نساءكم، هل فهمتم كيف؟ الآية واضحة جدا. قالك لا الذبح عذاب، إيش الفهم العجيب هذا يا رجل؟ إيش الطرق هذه؟ لأنه ما عندوش وقت كما قلت لكم يقرأ مقررا في اللغة العربية، يقرأ قميصا صغيرا المعجم الوسيط للزيات وإخواني، ما عندوش وقت، بس عنده وقت يتكلم ويتنقد على العلماء الكبار كما قلنا الأربعة فمن إيه فمن دون وغير الأربعة كمان والأربعين والأربعمائة رحم الله امرأة عرف قدر نفسه. نحن أمة اليوم يبدو أننا أمة غير مرحومة لأنها أمة لا تعرف أقدار نفسها، واضح واضح واضح، أمة غريبة في حالة غريبة جدا جدا وتلاقي في حالة استقطاب جنونية، ملايين يتابعون أي أراب أيدل، ملايين، ما فيش برنامج ديني على الإطلاق طبعا، على الإطلاق يتابع عشر معايشين ما يتابع أي أراب أيدل، مستحيل طبعا. أيوه مش عارف الأخ كويس مش عارف أراب أيدل. وفي الجانب الثاني عندك فقه الكراهية والجريمة، هذا شيء غريب، أمة ممزقة في حالة استقطاب، عارفين ليه؟ لأنه حالة تطرف، تطرف في معاداة الدين، تطرف إيه في الدين. بدنا الوسط يا أخي، إحنا أمة الوسط، من حقي أن أستمتع بالفن، أن أغني، أن أتعلم الموسيقى. قال لك شفت الزنديق؟ زنديق مش مشكلة، شايف كيف؟ من حقي، هذا فن جميل من طيبات الدنيا، موضوع ثاني على فكرة مش تدخلنا فيه وبهذه الطريقة. والواجب علي أيضا ومن حقي، أنا أقول لكم التدين مش واجب، من حقي، من حقي أن أصلي لله، هذه إلي إلي نافلة لك. الصلاة لنا يا جماعة، الصلاة لنا، هي علينا صورة ولنا حقيقة. الله ما بيزيد ملكه أي شيء إنك تصلي ولا ما تصليش، لا بيزيد ولا بنقص، إلك أنت هذا، ما تحرمش نفسك حظك. من حقي أن أتمتع بالعبادة يا جماعة، أن أناجي الله، أن أسبح الدموع المدراء بين يديه الكلمتين لا إله إلا هو، أنا أدعوه وأضرع إليه وأبتهل، أنا حقي. ومن حقي أتمتع بطيبات الدنيا، قل من حرم زينة الله، الآية لو كنا متوسطين على هذا النحو ومن حقي أن أحسن شكلي. نحن الآن في بيئة مختلفة، حتى اللحية ومن اللحية في بيئة مختلفة، عمل لي فيها قصة واللحية واللحية ولازم وبدع مش هيك الدين، مش هذا الدين. ضيعتم الدين أنتم وتمسكتم بهذه القشور، ضاع كل شيء، وأصبحنا في هذه الحالة من الخبل والهبل والعتة والتطرف المخيف، والتطرف المخيف. أنا من هنا أدعو الأزهر مرة ثانية، أي عملتها مرتين في سنة تقريبا، على الأزهر أن يقوم، لأن ثقتنا عظيمة في الأزهر، العظيم على الأزهر أن يطلع من جديد بدوره في تنوير الأمة العربية والإسلامية. والأزهر معتدل ومتوسط يا إخواني في مناهجه في كل شيء ما شاء الله، وإلى اليوم علماء الأزهر فيهم خير كثير والله العظيم، فيهم تواضع وطيبة. والله قبل أيام رأيت مشهدا أقسم بالله أبكاني أبكاني بكاء إيه، لكن هو بكاء غزير لكن بكاء أيضا حبيب إلى نفسي. رأيت كبار من كبار علماء مصر، الشيخ المفتي السابق العلامة الفقيه الأصولي علي جمعة حفظه الله ونفع به، عالم كبير، العلامة كبير مفكر أيها الإخوة، والمفتي السابق نصر فريد واصل حفظه الله، الرجل الشيب الكريم الطيب المتواضع، وغيرهم وغيرهم يأتون للشيخ معوض أيها الإخوة، الشيخ المعمر الذي جاوز 90 الكل يقبل يده. يا سلام يا سلام على الأدب، يا سلام على الجمال، هذا هو الإسلام. مفتي مصر الفقيه الجليل علي جمعة يقبل يد شيخي وأستاذي بكل أدب وهو يدعو لهم، والشيخ الشافعي المتكلم عالم العقيدة المتكلم الكبير صاحب العقل المنير أيها الإخوة، وهو من هو علما ومنصبا يأتي ويقبل أيضا، ما شاء الله. قلت هذا هو الأزهر، أحيى الله الأمة بهذا الأزهر، وجه دعوة مفتوحة إلى الأزهر والله العظيم، وشيخه الطيب الذي اسمه والله على مسمى، والله الدكتور أحمد طيب نشهد له والله عز وجل حسيبه ولا يزكى الله أحد أنه طيب كاسمه، رجل طيب ومتواضع. وقد كنت مرة عتبت على الشيخ الطيب وعلى الشيخ علي جمعة لموقفهما من الثورة، وكنا في حالة هياج وعرام ثوراني، لا أقول ثوري، عتبت عليهما عتبا شديدا. ثم جد الرجلان والله في عيني، والله يشهد الله. لماذا؟ لأن الشيخ الطيب بكل أدب وبكل صدق ونزاهة يشهد له، قال: أنا بمعنى الكلام خفت، لم أؤيد الثورة في البداية، أنا خفت، هناك الكثير خافوا، هذا الرجل صادق، نزيه. أما الحربائيون والمتلونون الذين لعنوا الثورة والثوار ثم بعد ذلك باركوا الثورة والثوار ولعنوا أصحاب الحكم السابق، وبعضهم طالب ليس أقل من الإعدام. شيء غريب يا أخي، شيء غريب. وين النزاهة؟ وين الصدق؟ علي جمعة غضبت عليه أكثر من الشيخ الطيب، عارض الثورة معارضة شرسة، حتى أنه أفتى بسقوط صلاة الجمعة عن الناس عشان ما يطلعوش الجمعة وصير تظاهرات. غضبت كما غضب الملايين منه حفظه الله. وبعد ذلك جد في عيني جدا. لماذا أيها الإخوة؟ لأن علي جمعة مبلغ علمي إلى اليوم لا يزال معارضا للثورة، والحكم حكم الثورة، والزمن زمن الثوار. إذن علي جمعة ليس حربائيا، علي جمعة ليس مصلحيا، علي جمعة لم يقل هذا من أجل إيه؟ مصلحة يحرزها، صحيح؟ أو يستبقيها، وإلا لتلون وتحربأ إنجاز إيه؟ هذا الاشتقاق. لكنه لم يفعل حفظه الله حقيقة. وأنا أستغفر الله مما وقعت في حق الرجلين، فأنا لا أعلم إيه؟ هالمغيبات، أعلم الظاهر، غضبت بحسب الظهر. هل أزهر الأزهر الأزهر الأزهر؟ نسأل الله أن يحيي الأزهر وأن يحيي بالأزهر هذه الأمة، والله العظيم أزهر الاعتدال والحب والجمال. يا أخي نريد ديننا أن يعود إلينا، نريد إسلامنا إسلام الرحمة والإنسانية أن يعود إلينا، نحب أن ينظر العالمون إلى الإسلام على أنه دين الرحمة ودين الإنسان، لا دين القتل والذبح والإجرام أيها الإخوة، وإلساق هذا بالقرآن والدين. انتهينا من هذه الاستطرادة وقد طالته، وإنا لله وحسبنا الله. نعود أيها الإخوة. طيب، إذن آية اللعان تقريبا أغلقت الباب أمام ماذا؟ أمام التخصيص. ما في تخصيص، لأنها تتحدث عن ماذا؟ عن المحصنين، عن المحصنين. أنت ما في واحد يقول لي ورطة يا أخي، ورطة ورطنا. أحاديث الرجم كثيرة وصحيحة، نعرفها، نعرفها بفضل الله، ونعرف أصولها وهي كثيرة جدا، ومن أراد أن يقف على أصولها وهي عشرة. كل أحاديث الرجم تعود إلى إيه؟ إلى عشرة أحاديث. من أحب أن يقف عليها فليقرأ القبس شرح موطأ مالك لأبي بكر ابن العربي، قال أحاديث الرجم كثيرة وتجمعها أصول عشرة، واحد اثنين ثلاثة عشرة، أنا ذكرت لكم منها ثلاثة، نستطيع أن نصودها كلها بس ما في وقت. عشرة أحاديث معروفة وبعضها فيه ضعف، ومعظمها على الإطلاق 90% تقريبا صحيحة في الصحة، ما عندنا مشكلة معها، نعرفها. لكن انتبهوا، وهذه النقطة المهمة اليوم في الدرس، عفوا في الخطبة، ما هي خطبة، درس. أحاديث الرجم أيها الإخوة، هل صدرت عن المعصوم صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وأصحابه قبل سورة النور أو بعد سورة النور؟ ذكرنا هذا أيها الإخوة في سؤال الشيباني التابع الجليل للصحابي المكرم الجليل عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، والحديث مخرج في الصحاح في البخاري ومسلم. الشيباني يسأل الصحابي، تابع يسأل صحابيا، يقول له: هل رجم رسول الله؟ لأنه المسألة كانت إيه كما قلت لكم في محل إيه نزاع ومناظرات، في رجم في الإسلام يا جماعة، شريعة الرحمة. قالوا: طب هل النبي رجم؟ فقال ابن أبي أوفى: نعم رجم رسول الله، الرسول رجم، وأنا صحابي شفت الشيء هذا بعرف. قال له: هل رجم قبل سورة النور أو بعده؟ في رواية أو بعدها. قال له: قبل النور ولا بعد النور؟ قال له: لا أدري. مين اللي قال لا أدري؟ شفت التواضع، هذا صحابي، صحابي جيد، ولعله شاهد واقعة أو أكثر من وقائع الرجم، لعله شاهد نفسه. لك بس أنا إيه؟ بصراحة نسيت، مش عارف، أو لعله سمع من الصحابة عن وقائع الرجم، هذا أيضا احتمال ربما أرجح، لأنه لو شاهد ربما إيه لا ينسى، فلعله إيه روى عن صحابة آخرين. طبعا صحابة، الصحابة عدول، لا نكذب إيه صحابيا، هذا هو الأصل والقاعدة يا إخواني، فطبعا عدول. لذلك مرسل الصحابي مقبول من غير إيه مثنوية، مرسل الصحابي يعني الصحابي يعني أبو هريرة، مراسله بالمئات، مراسيل الصحابة، يروي عن صحابة لك مباشرة إلى الرسول دون أن يقول إيه حدثني فلان، لأنه الصحابي ظهر أو اختفى فهو عدل بفضل الله، لا يكذب. الصحابي لا يكذب على رسول الله، صحابي ممكن يزني مثل ماعز هذا ومثل غامدية، لكن لا يكذب على صاحب الرسالة. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تزني تتوب الله يتوب عليك، بس ايش كذب على صاحب؟ لذلك حكى الجويني أيها الإخوة أن الكذب المتعمد على رسول الله كفر، مش تقول لي زنا وقتل، كفر. فالصحابة لا يكفرون رضوان الله عليهم، أليس كذلك؟ هذا هو. طيب، فقال له إيه؟ لا أدري هل الرسول رجم قبل أو بعد. واحد يقول لي إيش مهم جدا، كما قلت لكم هذه النقطة كثير مهمة، هي النقطة الثانية الأهم. بعد إيه؟ بعد النقطة الأولى المتصدرة، نقطة اللعان. يقول الحافظ ابن حجر، أعيدها مرة ثانية، ذكرتها في الخطبة السابقة، فائدة السؤال إيش؟ فائدة السؤال طيب، رجم قبل ولا بعد النور؟ انتبهوا، إن كان ثبت أن رسول الله رجم من رجم قبل نزول سورة النور، فمعنى ذلك أن سورة النور نسخت الرجم، فيكون الرسول رجم إيه؟ بشريعة التوراة، لأنه عندنا ما فيها، لا التوراة فيها رجم كما قلنا، ولا فرق بين إيه محصن إيه وبكر في التوراة، كله يرجم. كله يرجم. وإن كان رجم بعد سورة النور فبكون إيه؟ رجم رسول الله. السنة هذه خصصت عموم إيش؟ آية النور، خصصت عموم آية، تخصيص بصير صح عند الأحناف، يعتبر ماذا؟ يعتبر نسخاً، والنسخ عندهم لابد أن يكون بالمتواترة، هم ادعوا أن هذه متواترة، قالوا الرجم متواتر ما في مشكلة، لكن هو نسخ، عندهم اصطلاحهم نسخ. إذن النقطة المهمة، سيقال طيب ما الذي ترجح لديك يا رجل؟ الرسول رجم قبل أو بعد؟ أنا أقول لكم بإذن الله واطمئنوا نفساً، الرسول رجم قبل. كيف؟ مش دعاوى وتبجح، كيف؟ الصحابة ما عرفش، أنت بتعرف؟ إيه، لأنه الصحابة هو عرف إيه؟ أحاديث محددة. إحنا وصلتنا كل هذه الأحاديث تقريباً، كل عنا الحمد لله. اليوم أقل طويل بعلم، حتى واحد هاوي عابر سبيل يفتح جوجل المكتبة الألفية يجيبك كل الإيه الطرق. ولا مش صحيح؟ نعلمه شوي، يخذ له إيه دورة هيك شهر زمان في علم المصطلح والتخريج، يبص يعرف هذه الصناعة، يعني طبعاً معرفة مبدئية. والصحابة ما كان عندهم هذا العلم كله، عاد يعرف كل الطرق وكذا، ما بتحدث على قدر إيه ما رأى أو شاف أو حفظ وروي وروى رضوان الله عليهم أجمعين. فهمش ما تقولوا إيه هي ما عرفش، لا لا، هي مسألة نزاع أصلاً، هذه مسألة نزاعية، قبل أو بعد. انتبهوا، طبعاً جماهير العلماء ذهبوا إلى أنه رجم بعد، جماهير العلماء طبعاً الذين قالوا بالرجم، لا في مشكلة، لو رجم قبل خلاص نسخ الرجم انتهى، جلد عندنا في الشريعة بس ما في رجم، لكن هم يقولون بالرجم وادعوا فيه الإجماع، لذلك قالوا رجم بعد. الدليل، نريد الدليل، أوقفونا على الدليل، كيف عرفتم أنه رجم بعد؟ كيف عرفتم أنه رجم بعد نزول سورة النور؟ قال العلماء، وهذه الحجة ساقها الحافظان الجليلان ابن حجر والإمام العيني شارحاء البخاري، هذا في فتح الباري وهذا في عمدة القاري، وهذا شافعي وهذا إيه حنفي، وشرحاهما أوسع الشروح وأحسنها، لكن للعين اعتناء بالفقهيات، ولابن حجر إيه مزيد اعتناء بماذا؟ بالحديثيات، بالأسانيد وكذا والطرق، طبعا معروف لأنه مبرز أكثر، وإلا كلاهما إيه شيخ فقيه محدث حافظ جليل رضوان الله تعالى. ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث، بلغ هذه الرتبة التي لم يبلغها إلا إيه إلا أحد الناس، لعلهم لا يعني يتمون 20 في تاريخ الأمة، هذا أمير المؤمنين، شيء عجيب. بماذا احتج؟ عنده حجة واحدة، حديث العسيف، قال لك حديث العسيف يثبت لنا أن الرسول رجم بعد سورة النور، هذه شبهة قوية. كيف؟ كيف يا علامة الإسلام رضوان الله عليه جزاه الله خير الجزاء، كيف حديث العسيف حجة؟ سأتلو عليكم حديث العسيف الذي أخرجه الإمام مالك، الإمام مالك في موطئه، والإمام أحمد والجماعة، يعني البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، كما أخرجه غيرهم كثير كالدارمي، المهم لكن يكفي مالك وأحمد والستة الشيخان وأصحاب السنن كلهم خرجوا حديث العسيف. إيش حديث العسيف؟ حديث العسيف الذي يرويه جماعة من تلاميذ الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، هذا عالم ومحدث جليل جدا، وانطعن فيه بعضهم للأسف، والرجل إيه إن شاء الله فوق الشبهة، فوق الشبهة، من أئمة الإسلام العظام، تابعي جليل، تابعي جليل، روى إيه أحاديث معدودة عن ابن عمر إيه وربما عن غيره قليل. على كل حال يرويه من تلاميذه الإمام ابن أبي ذئب، عبد الرحمن ابن أبي ذئب، والإمام مالك، وسفيان ابن عيينة، والليث وشعيب، خمسة يروون عن ماذا؟ عن من عفوا؟ عن الإمام الزهري، لكن انتبهوا الآن، لا يرويه إلا الزهري، انفرد به ماذا؟ من؟ الزهري. عجيب، ما فيش جي واحد آخر يرويه؟ لا، فقط الزهري. عن من يرويه؟ عن شيخه أحد السبعة من السبعة فقهاء المدينة السبعة، عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أحد الفقهاء السبعة. الزهري يرويه عن عبيد الله، لا يرويه عن الصحابيين الجليلين أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني إلا عبيد الله. شيء غريب، في تفرد واضح جدا جدا، غرابة. اسمه حديث غريب هذا، فرد ليه يعني؟ ليه واقع زي هذا؟ واقعة رجم. ما يرويهاش إلا إيه؟ إلا فقط هذا التابعي الجليل اللي هو إيه؟ عبيد الله أحد الفقهاء السبعة. ليش طيب من تلاميذ عبيد الله وهذا أحد الفقهاء السبعة؟ انتبه. لذلك التفرد يضر في مثل هذه الأحوال، لكن تفرد صحابي ما بضر كثير. التفرد عن الصحابي ضرره أكبر، التفرد عن التابع ضرره أكبر. ليه؟ لأن الصحابة كانوا يزهدون في التحديث والرواية، كانوا مقلين جدا، بعضهم لا يحب أن يروي، يخاف أن يعثر في كلمة، أن يزيد أن ينقص، لا يريد، يؤثر السلامة. واضح؟ إيه؟ لكن عبيد الله من فقهاء المدينة السبعة، هذا فتح لجامعة يعني ما شاء الله عليه، ألوف تتلمذوا عليه، ليش لا يرويه عنه إلا واحد فقط من تلاميذه؟ أليس هذا موضوع شبهة؟ في نظري شبهة، وأي شبهة؟ عن عبيد الله واحد فقط وهو الزهري، لماذا؟ وعن الصحابيين الجليلين واحد فقط وهو عبيد الله، ملوش إلا هذا الطريق. روح فتش، اطلع غوص، فيش شي فايدة، هو هذا. فالحديث غريب، سموه الغريب أو الفرد، تحدثنا عنه مرة. طيب، فيحدث عبيد الله عن أبي هريرة وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قال: كنا عند رسول الله. صرح فيه بماذا؟ بمشاهدة الواقعة، بمشاهدة كنا عند رسول الله. مين بيقول هذا؟ زيد بن خالد الجهني. هذا الرجل كل ما كتب عنه في علم الرجال وفي تواريخ الصحابة أنه شهد الحديبية، لكن متى أسلم؟ متى كان في المدينة؟ لا نعرف، لكن شهد الحديبية. الحديبية تقريبا في السادسة قبل خيبر. أبو هريرة متى قدم على رسول الله؟ بعد خيبر، خيبر وضعت أوزارها، جاء هو والغنائم تقسم، يعني في السابعة. انتبهوا، هذا مهم جدا، إن التاريخ، معرفة التاريخ، وهذه حجة العيني وابن حجر وجماهير العلماء. قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، فأتاه رجل، هذه الرواية، أتاه رجل في إيه؟ فجاءه رجلان يختصمان، نفس الشيء. فأتاه رجل فقال: يا رسول الله أنشدك الله، ويقال إيه؟ أنشدك بالله أيضا، أنشدك الله، أسألك بالله، إلا ما قضيت بين، يعني بيني وبين خصمي هذا، بكتاب الله، بكتاب الله. يقول إيه الصحابيان الجليلان أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني؟ فقام صاحبه يعني خصمه، وكان أفقه منه، متأدب أكثر وفهم أكثر، وكان إيه؟ أفقه منه، فقال: يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، عندي كلمة بدي أتكلم أنا. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل. قل. قال: يا رسول الله إن ابني هذا، وأشار إيه؟ إلى ولد الله، إلى ابني، إن ابني هذا كان عسيفا على هذا. ما معنى عسف علي؟ عمل له، بيشتغل له في الحديقة، في أي شيء، اسمه إيه؟ العسيف. مش الخادم العادي، لا، اللي بيشتغل في عسفاء في الايه؟ في الحرب. والنبي نهى عن قتل ماذا؟ من؟ العسفاء. مين العسفاء؟ هذا دين محمد، دين الرحمة، اللي بكون ايه؟ في ساحة المعركة، بيطبب، بداوي، بيحمل أكل، بطبخ، بيساوي، بنصب الخيام، أي شيء، حتى بصلح الأسلحة وبزيتها، بس ما بيقاتلش، ممنوع تقتله، ممنوع قتله. قال لك: لا يا حبيبي، بدفع ضرائب، اقتله. إيه؟ نشوف فقه محمد ولا فقه ايه؟ الضرائب يا حبيبي، أي دين هذا؟ قال لك: أي أحد مع هؤلاء بساعدهم بأي طريقة، مدني، عسكري، راح حجر، قاتلوه واقتلوه. يا رجل، يا رجل، حرام عليكم، هذا دين محمد صلى الله عليه محمد، نهى عن قتل العسفاء في ساعة المعركة، ممنوع، ما بيقاتلك، ما بطخ عليك، ليش تقتله؟ ما تقتله، سيبوه. هذا الدين، دين الرحمة. فيش عندنا حرب شاملة، ما عندناش مفهوم الحرب الشاملة، لليوم في حرب شاملة في العالم بتصير، كله ذبح. شوفوا سوريا. على كل حال نعود: إن ابني كان عسيفاً على هذا، فزنى بامرأته، فزنى بامرأته، ابنه زنى بامرأة الرجل الثاني خصمه، فافتديت منه، يعني إيه؟ ابني، حياته، بلاش يقتلوا، فافتديته منه بمئة شاه وخادم، وفي رواية ووليدة، نفس الشيء، خادم ذكر أو وليدة أنثى أمة، قلت له: خذ مئة شاه وخادم أو وليدة وسيب لي ابني. قال: فرضي. شوي هذا لين، ايه وقال لك الشهد الشهد خلاص وافقت. قال يوسف اعرض عن هذا واستغفر لذنبك. يلا ما شاء ايه يا جماعه شو استغفر لذنبك متورطه المراه ايه خفيف. المهم استغفر الله. قال ثم سالت رجالا من اهل العلم. قال سالت جماعه من الاصحاب ايضا من اصحابك مثلي بس عندهم علم انا ما عنديش علم انا انسان بسيط غلبان. فسالت رجالا من اهل العلم فاخبروني ان على ابني جلد 100. قالوا مش هيك شو وليده مش وليده و100 شيء ما في هيك جلد ابنك الحد جلد 100 جلد يعني جلد 100 وتغريب عام نفي ينفى وتغريب ايه عام وان على امراتي هذا الرجم وهي ترجم. فقال صلى الله عليه واله وسلم تسليما كثيرا والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله. اقسم النبي ما في كلام هذا دماء وحدود وعذابات وتباريح لأقضين بينكما بكتاب الله 100 شاة والوليدة رد يرجع إليك ما في الكلام هذا وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام يتغرب على المدينة يطلع في أي بلد آخر في دقيقة كفاية في الطائف كذا سنة كاملة ما يرجعش عشان أثار الجريمة والكلام والناس فيها إلى حكمة يعني هذه وسياسة من رسول الله في الأرجح هذه سياسة شرعية لأنه الظاهر أنه لا حدان في الإسلام ما يعني فيه هيك هيك وهذه مسألة مش حنفصل فيها كلام طويل فيها وعلى امرأتي هذا معروف الرجم واغد يا أنيس خاطب إيه أحد الصحابة اسمه إيه أنيس واغد يا أنيس إلى امرأته على امرأتي هذا غدا علي ذهب إليه أغد على امرأتي هذا فإن اعترفت أقرت بأنها إيه فعلا زنت مع هذا الرجل فارجمها. فغدا عليها فاعترفت فرجمت. وين موضع الشاهد؟ موضع الشاهد اسمه حديث العسيف فهمتوا ليش عسيف كان بيشتغل عنده يعني أجير أو شيء هذا. موضع الشاهد في حديث العسيف يا إخواني أن سورة النور متى نزلت؟ واحد يقول مش عارف لا بس بأي مناسبة مناسبة الإفك وهو إفك إيه؟ الأفاكين أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات رضوان الله عليها عائشة بنت إيه؟ أبي بكر حين إيه قالوا فيها ما قالوا حسب الله ونعم الوكيل. على كل حال نزلت متى كان الإفك؟ اختلف أصحاب السير والتواريخ قالوا في السنة الرابعة قيل لا في الخامسة قيل في السادسة. أبعد ما قيل في الإفك في بني المصطلق يعني المريسيع لأنه بعد المريسيع صارت هذه أنه كان متى؟ في السنة السادسة. جميل. أبو هريرة متى قدم المدينة على رسول الله؟ قلنا في السابعة بعد أن وضعت الحرب أوزارها في خيبر والغنائم تقسم في الصحيح هذا في البخاري وغيره. إذا معناه أبو هريرة جاء بعد ماذا؟ بعد سورة النور صح ولا؟ إذا قصة العسيف بعد سورة النور إذا الرجم بعد سورة إيه؟ النور. قوي ولا مش قوي؟ قوي. أنا بقول لا مش قوي. ليش؟ والحديث في موطأ مالك ومسند أحمد ورواه 6. تعرفوا ليش؟ حنشوف ليش. أول شيء فضلاً عن شبهة الغراب اللي فيه حديث لا يرويه عن الصحابيين أبي هريرة وزيد بن خالد رضوان الله عنهما إلا من؟ إلا عبيد الله فقط ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. ليه؟ غرابة عجيبة. انتبهوا عاد بعض المتقدمين من الأئمة الكبار أئمة الحديث والرواية كانوا لا يقبلون بالمطلق من غير قيد وشرط أي حديث غريب على هذا النحو يرد عندهم مش مقبول. يقولك ليه؟ ليه تفرط به؟ صحابيان وخاصة أبو هريرة له ألوف التلاميذ أخذوا عنه والناس سمعوا منه ليه لم يسمع هذا منه ولم يروه إلا أنت فقط؟ في مشكلة. المشكلة ممكن تكون مش من عبيد الله حتى ولا من الزهري ممكن بعد هيك لسه لا بنعرف أدنى من ذلك يعني في السند لا ندري. الغرابة أبو بكر البرديجي رضوان الله عليه هذا متولد نحو 231 متوفى سنة 301 هجري إمام جليل من كبار أئمة علم الرواية والدراية أبو بكر البرديجي قال الحديث الذي يتفرد به عن الصحابي منكر لا نقبله يعني يتفرد به تابع عن مين؟ عن صحابي والذي يتفرد به عن التابعي منكر لا نقبله يعني التابع تابعي يروي إيه؟ عفوا تابعي يروي إيه؟ عن صحابي أو تابع تابعي يروي إيه؟ عن تابعي وحده فقط تابع تابعي ليه؟ ليه أنت وحدك؟ مش مقبول مثل مين؟ مع أنه الزهري تابعي ويروي عن إيه؟ شيخ من شيوخ التابعين عبيد الله هذا تابع عن تابعي وبس وحده ليه؟ مش معروف صح عن الزهري روى من ذكرت لكم 5 هذه الطرق تقريباً التي وقفنا عليها، وقد تكون هناك إثم الطرق أخرى، لكن هذه الطرق في الكتب المذكورة على الأقل، والله تعالى أعلم. فهذا عند البرديجي غير مقبول، وهذا مذهب يحيى ابن سعيد القطان، ويروى عن الإمام أحمد. الغريب على هذا النحو لا نقبله. الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن أبو داود في رسالته إلى أهل مكة، رسالة في علم المصطلح، في علم إيه؟ الحديث، علم أصول الحديث. قالوا الحديث الغريب لا يقبل وإن كان راويه هو مالك ابن أنس، الإمام مالك إذا تفرد بحديث لا نقبله. شو تفضلت؟ مثل أنس، مالك إمام كبير وحافظ متقن حجة، أستاذ الأساتذة في عصره، لا نقبله قال. وذكر آخر، وذكر آخر. الإمام مالك نفسه حضرني هذا الشيء. الإمام مالك مرة كان إيه يعني يأتيه طلاب علم من شتى الأنحاء والأصقاع في حديث، طبعا يعطونه في كل شيء، لكن هذا الحديث بالذات يكثر عليه الطلب من مصر، من العراق، من الشام، جايين من خراسان الحديث. فقال لماذا يأتيني الناس في هذا الحديث؟ أنا شايف يعني عليه الطلب كثير هذا الحديث. قيل يا مالك يا أبا عبد الله يا إمام عفوا، لأنه لا يرويه إلا أنت، عارف أنه يتفرد به. قال لو كنت أعلم ما حدثت به. ليه أروي أنا؟ في شبهة معناها، الحديث فيه غلط. هذا كونه طلاب العلم زي الأئمة قال بالمئات لا يرويه إلا أنا، معناها في مشكلة هنا. شوف الإنصاف، شوف حرص مالك على سنة رسول الله، ما قالش أنا وأنا من أنا ولمن يعني أنا غير متهم. لا يا أخي، التفرد والغرابة هذه فيها نوع من إيه؟ من النكارة. لذلك سماه بعض العلماء المنكر، قال لك هذا منكر، هذا اصطلاح قديم سموه المنكر، سموه الغريب والفرد منكر. طب اتركونا من هذا، لأن اصطلاح إيه المتأخرين، أغلب المتأخرين على غير هذا. لكن اعرف المسألة اجتهادية، المسألة مش قطعية، والمسألة تتعلق بماذا؟ بأرواح، بأرواح، رجم ولا مش رجم. وعندنا الحجة هذه حديث العسيف، انتبهوا. هاي واحد. اثنين إخواني، هذا الحديث خرجه من ذكرت لكم، خرجه من ذكرت لكم. البخاري نفسه رضوان الله عليه خرجه في غير موضع من صحيح، أكثر من مرة خرجه، مرة خرجه فقط عن أبي هريرة وحده دون زيد بن خالد، ما بضرش، وبقول في كنا صيغة الجمع، ما بضرش. ومرة خرجه عن أبي هريرة كما ذكرته لكم وزيد بن خالد، وقال كنا عند رسول الله. ومرة ثالثة خرجه عن زيد وعن أبي هريرة دون أن يصرح فيه بمشاهدة الواقعة، أن رجلين أتيا رسول الله، معناه أعلي ممكن أبو هريرة سمعه وبعدين إيه بحدث فيه، مثل ما قال ابن حجر، قال أبو هريرة وابن عباس، ابن عباس روى إيه أحاديث في الرجم، روى حديث في جلد البكر فقط ما فيش فيه رجم، وروى حديثا إيه في ماعز، قصة ماعز إيه ابن مالك الأسلمي. بس ابن عباس متى أتى المدينة؟ في السنة التاسعة مع أمه. بس إحنا بنعرف ابن عباس لم يروي مباشرة عن رسول الله إلا 14 حديثا، وألوف الأحاديث التي رواها من مراسيل إيه الصحابة، يعني يأخذ عن صحابة، أو في أحيان كثير لا يصرح بهم، يقول الرسول قال، الرسول فعل، لكن طبعا لا يتزيد بكلمة، لا يقول شهدت هذا، رأيت هذا، إلا فيما شهده ورآه. شفتوا؟ هذا مرسل الصحابي، فما بضرش. وابن عباس لم يصرح في قضية ماعز أنه شاهد الواقعة، لو شاهدها تكون حجة قوية جدا، لا لا لا لا، حكى عن ماعز كما حكى غيره. وابن عباس جاء في السنة التاسعة. الذين صرحوا بأنهم رأوا قصة ماعز أيوه كجابر ابن عبد الله وجابر ابن سمرة، هذول لا، هذول من أهل المدينة من أصله أصلا، واضح؟ ما فيش فيها حجة. نعود إلى إيه؟ إلى حديث العسيف، إلى حديث العسيف. فهمنا هذه الجزئية. جزئية ثانية، إذا البخاري رواه مرة هكذا ومرة هكذا، طيب من طريق من رواه أنهما إيه شاهد الواقعة، كنا عند رسول الله، من طريقين. رواه من طريق شعيب ومن طريق ابن عيينة. جميل. بقية الأمة، الإمام مالك وأحمد وأصحاب السنة الأربعة، هل رووا عن الصحابيين الجليلين شهودهما الحادثة أم لا؟ هؤلاء الأمة الذين ذكرت أيها الإخوة، الإمام مالك لم يرويه في الموطأ أبدا، بقية الأئمة أحمد والأربعة باستثناء أبي داود، أبو داود لم يروي هذا، أبو داود ذكر أنهما لم يشهد الحادثة، فقط قال أن رجلين أتى يختصمان فقط، أبو داود. لكن عندك الآن الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجة والدارمي، هؤلاء رووا عن عبيد الله يروي عن الصحابيين زيد بن خالد وأبي هريرة وصحابي ثالث، صار في عندنا وهم هنا اسمه شبل، قالوا كنا عند رسول الله. ماذا قال الترمذي والعلماء من بعده؟ قال ينبغي أن يكون وهما من سفيان ابن عيينة. من وين جاب شبل هذا؟ قال غلط، هنا ما في شبل، هذا زايد. ها؟ وشبل لا صحبة له. عجيب جدا، هؤلاء الذين ذكرت، ركزوا معي، الذين ذكرت وقعوا في هذا الوهم أو رووا هذا الوهم. الترمذي عارف وهم بس نبه عليه، أبرأ الذمة، خرج من العهدة، رووا هذا الوهم فقط في هذه الروايات التي فيها الوهم شبل، فيها كنا عند رسول الله، مع أنهم جميعا خمستهم رووا الحديث من طرق أخرى ليس فيها شبل، وليس في واحدة منها كنا عند رسول الله. فيها كلها أن رجلين أتيا، أن رجلا قال. واضح؟ انتبهوا، إذن هنا قامت شبهة كبيرة جدا يا إخواني. ومن الخمسة الذين رووه عن الزهري ابن أبي ذئب ومالك وسفيان ابن عيينة والليث وشعيب، فقط اثنان رويا هذا عند البخاري وعند غيره. عن مين؟ عن الزهري، سفيان ابن عيينة الذي أحال عليه الترمذي أيها الإخوة في الوهم في قضية شبل، قال ها الوهم منه، من سفيان إيه؟ ابن عيينة وشعيب. فبالمقارنة ومن غير تصديع الرؤوس نرى أن الأرجح أن هذا أيضاً من الأوهام، في خطأ حصل هنا، خاصة أنه إيه؟ متظاهر بالوهم الآخر عند الجماعة الخمسة الذين ذكرت. كل الروايات التي فيها الوهم بشبل، في قضية شبل، فيها كنا عند رسول الله، فهنا حصل وهم من الراوي عن الزهري ربما، من سفيان ومن شعيب. واضح يا إخواني؟ وهكذا يترجح لدينا أن أبا هريرة لم يشهد هذه الواقعة، شهدها زيد أو لم يشهدها زيد ربما، كما قلنا نعرف أنه شهد الحديبية في السادسة، قد يترجح أنه كان في المدينة قبل ذلك بكثير، لا ندري أبدا. المسألة أصبحت مظنونة تماما، أصبحت مظنونة تماما، ليس لدينا الآن دليل قاطع أنهما شهدا الواقعة، وبهذا يسقط الدليل تقريبا الوحيد. ابن عباس كما قلنا لم يصرح ولا مرة، إيش دخل ابن عباس؟ ما صرح، ما شافش، فما عندناش أي دليل قطعي أو حتى قريب من القطع أن الرجم كان بعد نزول سورة ماذا؟ النور. بقينا على الأصل، كما قلنا لماذا؟ لأن آيات اللعان تغلق الباب على ماذا؟ على التخصيص، إذ هي صريحة في ماذا؟ في المحصنين، وقالت ويدرأ عنها العذاب، والألف واللام في العذاب للعهد الذكري المذكور في صدر السورة، وليشهد عذابهما، اللي هو إيش؟ مفسر بمئة جلدة. فعاد الأمر هكذا، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. ثمت قرائن أيها الإخوة وإيقاظات وإلماعات أخرى كثيرة قد نجتزئ ببعضها، والموضوع كما قلت لكم الموضوع يحتمل كتاباً، ولا بد من تصنيف كتاب مفصل في هذه القضية، لا بد من إعادة النظر في موضوع حد الرجم في شريعة الإسلام، نرجو حتى يخرج الإسلام فعلاً في هذا العهد أيها الإخوة القاتم القابض مرفوع الرأس في هذه القضية وفي قضايا غيرها. ونطمئن إخواننا وأنفسنا أيها الإخوة وأمتنا، والله العظيم، والله ما يؤخذ على الإسلام هي قضايا منزورة تعد ربما على أصابع اليدين الثنتين، قضايا محددة جداً، بعضها في حقوق المرأة، بعضها في مسائل حريات الاعتقاد أيها الإخوة، بعضها في الرجم، مسائل معدودة جداً. طب إذا استثنينا هذه المسائل التي يشغب بها أعداء الإسلام وشانئوا الإسلام من أبناء الإسلام ومن أبناء الأمم والملل الأخرى، ماذا يبقى؟ لا يبقى في الإسلام إلا كل جميل وكل حسن أيها الإخوة، تقبله الفطرة ويقبله العقل، تقبله المدنية والحضارة. فعلى الأمة أن تطلع وأن تتحمل مسؤوليتها بجدارة، وبالذات المؤسسات العلمية كالأزهر بالذات والمؤسسات الأخرى والمجامع العلمية والفقهية، وتعيد النظر بجسارة وجراءة وشجاعة وتحقيق ونفس علمي مطول. يعني لا بأس أن تجتمع هذه المجامع وقبل أن تجتمع أيها الإخوة تخطر وتؤذن أعضاءها والمنتسبين إليها قبل سنة بأن يعدوا بحوثا مفصلة جدا ومسهبة في هذه القضايا، كما قلنا لكي يخرج ديننا الحنيف مرفوع الرأس في هذه القضايا وأمثالها، وحتى على الأقل كمان نساهم في وقف طوفان الإلحاد واللا أدرية التي أو الذي بدأ يجتاح شبابنا وشوابنا يا إخواني، لمسائل بالذات مثل هذه المسائل. هذا دين. خلينا نعيد النظر في هذه الأشياء، وخلينا نجعل إمامنا القرآن ونخليه أمامنا. لستم القرآنيين، والانتساب للقرآن كانتساب أكبر شرف، لكننا لا ننكر السنة حاشا لله، ولا نغمطها حقها، لكن لا نريد للسنة أن تأتي على كتاب الله بالنقض والبطلان يا إخواني. هذا شيء عظيم لا نستطيع أن نقابل به وجه الله، أن نبطل كتاب الله المفصل المحكم بأحاديث وروايات أحد فيها شبهات، وأحيانا المتعلق فيها كما رأيته في حديث العسيف ضعيف جدا جدا جدا، وتقول لي لا هذا ينسخ إيه أو يخصص. لا يا سيدي، لا ينسخ ولا يخصص، القرآن هو المحكم المتواتر، والحديث فيه مشاكل، فيه مشاكل أوقفناكم إيه عليها أو على بعضها أو جملة منها، والله تبارك وتعالى أعلم. لكن بعض الإيقاظات كما قلت لكم في سورة النور، الله يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. نفس الشيء، نعود إلى قضية العموم واحتمال التخصيص قائم على كل حال لكي نكون منصفين. الزاني مش شرط أن يكون زانيا معروفا بالزنا، الذي ينكح يتزوج قد يكون فعل هذا بالخفاء ونجاه الله بجميل ستره، صحيح؟ لكنه لا ينكح زانية إلا أن تكون معروفة بالزنا، لأنه يقدم على نكاح زانية. كيف عرفها زانية؟ إلا أن تكون اعترفت مرة أو ثبت عليها الزنا بالشهود والبينة. والله يقول زانية، والسؤال كيف ينكحها إن كانت محصنة؟ مصيرها ماذا؟ الرجم، صح ولا؟ وكيف تنكح هذه؟ ومعناها حية ترزق هذه. واحد يقول لا، الزانية البكر، صحيح موجود الاحتمال، بس الآية في عمومها، لو تركتها وخليتها مع عمومها تعم ماذا؟ الصنفين. طب أرجح نخليها مع عمومها؟ أرجح لصدر السورة ولآيات اللعان، ما في شقة، الزاني لا يقتل. لذلك هذه الزانية التي ثبت زناها يمكن أن تنكح من جديد. الله يقول إن لم تتب وتظهر توبتها فلا ينكحها إلا زان مثلها، وإن لم يثبت زنا بكون هو زاني زيها والعياذ بالله. طب والزانية مش معروف أنها زانية، الله يعلم، لأنها قد تكون استخفت بفاحشتها فلا نعلم، هي تعلم نفسها والله يعلمها، لكن حين تريد أن تنكح توافق على أن تنكح رجلا زانيا لابد أن يكون ثبت زناه، إما بالإقرار وإما لا يستقيم فهم الآية إلا هكذا، ما فيش أبدا، لابد أن يكون ثبت عليه. طب كيف ثبت عليه؟ إن كان محصنا يرجم حتى الموت. واحد يقول لي ممكن يكون بكر وتزوجه، ونقول له صح، احتمال التخصيص قائم، بس الأرجح أن نبقي الآية على على عمومها. ليه؟ لما ذكرنا لكم، لصدر السورة ولآيات اللعان التي أغلقت ماذا؟ بوابة أو باب التخصيص، تبقى على عمومها. أخيرا أيها الإخوة، أخيرا، هل ممكن، أو قبل الأخير، هل ممكن أن القرآن الكريم الذي فصل في أزيد من صحيفة، أزيد من صفحة كاملة في كتاب الله، صفحة وثلث الصفحة، في مسألة هينة، مش مسائل دماء، مسألة أموال، آية الدين، آية المداينة، ولا مش صحيح؟ وهي أكثر من آية في الحقيقة، لكن هي الآية أخذت صفحة كاملة، صحيفة كاملة، ثم التي عقبتها. طيب، في موضوع دين، هل يمكن القرآن الكريم في سورة مفصلة وفيها آيات بينات وسورة مفروضة وهي سورة نور، وحددت لنا حد الزنا، ثم حددت لنا ما دونه وهو حد القذف، حد القذف، أن تسكت عن حد الرجم لو كان مشروعاً وموجوداً، وهو أثقل من الحدين جميعاً وأخطر بكثير من موضوع الدين؟ كيف القرآن يسكت عنه؟ كان ذكره، هذا أمر إلهي لا غير مذكور، لأنه في الحقيقة المفروض هو فقط الجلد. كمان خطر لي شيء غريب جداً لم أقرأه لأحد، إن كنت أصبت فيه فهذا من فضل الله، لم أقرأ عليه لأحد، إن شاء الله يكون من فتح الله ويكون حقاً، وإلا خطأ مني ومن الشيطان، الله بريء منه ورسوله. القذف يا إخواني، حد القذفة، هل فيه تمييز بين قاذف المحصن وقاذف البكر؟ كلا. الذي يقذف محصنة أو محصناً كم يجلد؟ 80. والذي يقذف بكراً وقذف واحد بكر واحد يقول لي كيف هذا محصن؟ لا، محصن بالعفة، انتبهوا. واحد يقول لي ما هو المحصن متزوج خربطه، نقول له لا يا حبيبي، الإحصان في كتاب الله له معان، ذكروا منها العفة وذكروا منها محصنات غير مسافحات. إيش معنى محصنات غير مسافحات؟ عفيفات، إيه؟ والإحصان بمعنى الإسلام ذكروه، وهذا ضعيف شوية. والإحصان بمعنى الحرية، والإحصان بمعنى ماذا؟ التزويج. ليش هذه الأربعة أشياء سمي الإحصان بها، أو سميت إحصانا، أو يتيسر بها الإحصان؟ لأنها أربعتها تمنع الإنسان من مواقعة الفاحشة. الإنسان العفيف ما بيرتكب فاحشة، الإنسان المسلم اللي بخاف الله ما بيرتكب فاحشة، المرأة والرجل الحر. قالت هند بنت عتبة لرسول الله وهل تزن الحرة؟ شو حرة؟ أنت بتحكي هذا حرائر ولا يزنين؟ بيعت النساء، بيعت الممتحنة، وهل تزن الحرة؟ واستحسنت الأمة الكلام هذا منها، أنها قالت وهل تزن الحرة؟ بعيد جدا من الحرة أن تزني، حرة بنت ناس، بنت أصول، ولا مش صحيح؟ وهكذا. والمزوجة، والمزوج بعيد أن يزني. ليه طيب؟ ما عندك زوجة، وعندك زوج يا رجل، خيبك الله، خيبك الله إن لم تتوب، ليه بتزني؟ فهذا الإحصان، هذه الأشياء تعين على ماذا؟ على مباعدة الفاحشة، مباعدة مقارفة الفاحشة. طيب على كل حال، إذن الذي يقذف بكرا رجلا كان أو امرأة، كم حده القاذف؟ 80 أيضا. غريب، هنا سؤال خطر لي، لو كان فعلا ثابت في كتاب الله والذي أراده الله تبارك وتعالى في شرعه أن يرجم الزنا، لكان ينبغي تغليظ الحد قليلا على مين؟ على راجم، عفوا، على قاذف المرجومين، على قاذف يعني إيه؟ من يجب رجمه، المحصنين، وأقل من ذلك على من قذف الأبكار. ليش طيب؟ واضح وبالعقل بصراحة وبالعرف، لأن المعرة تلحق أيها الإخوة المحصن أعظم مما تلحق البكر. أول شيء لشأن ذاتي، يقال خيبه الله كما قلت الآن، خيبه الله، متزوج بزني، الله لا يعطيه عافية، خيبه الله البعيدة، متزوجة وعندها بعل يحسنها وتزني، صح ولا لا؟ إذن من أعذر في هذا الباب؟ المحصن، البكر، البكر أعذر، البكر أعذر من المحصن. وبعدين شيء ثاني خطر لي، المحصن والمحصنة بالذات المرأة وحتى المحصن من الرجال، المعرة لا تلحقه فقط، إنما تلحقه وتلحق ماذا؟ تلحق زوجه أو زوجته وأولاده وأهله وعشيرته، أو بالذات الأولاد طبعا، الأولاد، أولادها معرة، من أقرب الناس إليها، أمهم زنت، فضيحة كبيرة جدا جدا، وأنا صحيح، تلحق زوجها، تلحق زوجته متزوج، تلحق أولاده، أبناء وبناته، ليه زنى أبوه البعيد؟ بخلاف البكر براسه، تلحق العشيرة الكبرى فقط، ما عندوش لا زوجة ولا أبناء وبنات، تلحق العشيرة الكبرى. إذن بالعقل بالعرف كان ينبغي تغليظ مين؟ تغليظ الحد على قاذف المحصنين، لكن هذا لم يحصل، هذا إيه؟ لم يحصل، الحد واحد، فكأنها إشارة من وراء وراء، إشارة من بعيد إلى أن حد الزنا محصنين وغير محصنين هو الجلد كم؟ 100 جلدة، وحد القذفة لمحصنين وغير محصنين 80 جلدة. والله تبارك وتعالى أعلم، بقيت أشياء كثيرة لكن نجتزئ بهذا. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا وأن تفقهنا في الدين وأن تعلمنا التأويل، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أصلح حالنا وأحوال المسلمين، اللهم بدل هذا الحال بخير حال برحمتك يا أرحم الراحمين، أصلح ذات بين المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم لم شعثهم، اللهم اجمع شملهم على ما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.